الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وجيه، ما هي أنواع الخيار؟ اسمه خيار الشرط، مش خيار الشرط ثلاثة أيام، خيار الشرط. ما الدليل على مشروعية خيار المجلس؟ يعني ايه البيعان؟ ما معنى البيعان؟ نعم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فما الحكم؟ فإذا تفرق أحدهما فإذا أراد الآخر أن يبقى خيار المجلس ماذا يفعل؟ إذا أراد الآخر أن يبقى خيار المجلس ماذا يفعل؟ إذا أراد الآخر أن يبقى خيار المجلس ماذا يفعل؟ فإن أجبر أحدهما على ترك المجلس لا أسمع، وأما الآخر غير المضطر يسقط الخيار في حقه. فإذا جن أحد المتبايعين ليس له خيار حتى يحيد من جنونه أو يقوم بتوكيل وكيله أو حسنه. من الذي يوكل؟ المجنون يوكل الأقصر من ورثته، الورثة، ورثة المجنون. أو من يقوم مقامه. أين العصا؟ العصا إذا جن أحد المتبايعين ما حكم خيار المجلس؟ لا يثبت حتى يفيق، وإذا لم يفق يقوم مقامه مثلا ولي. هذا الذي أخذناه أمس، أنه إذا جن لا يثبت حتى يفيق. حمزة، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، عندما يجون مثلا يجون الشخص او يعني اغمي عليه مثلا ينتظر حتى يفيق، لا يعني اغمي عليه ينتظر حتى يفيق، و يعني والا فمثلا يوكل ولي وليه ياخذ ما جن مباشره، ولي ياخذ حكمه. اذا جن اغمي عليه الولي يثبت لوليه، يثبت خيار المجلس لوليه. طيب، هو يختار الفسق او الزور. هل هذا قول واحد ولا هناك قول اخر في المساله؟ قولان. اين القول الثاني وما هو القول الثاني؟ القول الثاني حتى يفيق. نعم، في حد من الأخوات إذا جن إذا جن أحد المتعاقدين ما حكمه؟ إذا جن أغمي عليه ما حكمه؟ العلامة إذا جن انتقل الخيار لولي. قول واحد. لا، وفي قول إنه ينصب الإمام حاكما حاكما عنه أو نائبا عنه. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تفضل يا أستاذ. إذا كان قابلا للإنفاق في وقت قريب فانتظر. إيه إيه إذا كان إيه؟ قابلا لأن يرجع إلي عقله في وقت قريب فانتظر، وإلا فيرجع الأمر إلى وليه. ممكن تعيد مرة أخرى هذا الكلام الفارغ؟ أعد مرة أخرى هذا الكلام الفارغ عن الحقيقة البريء من الدقة. يعني لم يراجع أحد منكم الدرس، يعني لا تقرون الدرس قبل المجيء ولا حتى تعيدونه بعد الدرس. هو القول الثاني. نعم. اعتقد الخيار الولي في قول ثاني. قول آخر. في تعرف؟ إن رجيت إفاقته. قول بيقول بالتفصيل. قول الأول ليس فيه تفصيل، قول واحد أنه تنتقل إلى وليه. القول الثاني بالتفصيل، معنى التفصيل يعني القول الأول ليس فيه تفصيل. إيه التفصيل بقى؟ إن رجيت إفاقته، مش ينتظر الكلام الفارغ اللي سمعناه من شوية. إن رجيت إفاقته يعني كيف ترجى إفاقته؟ يعني يتعودون أن مثل هذا الشخص يجن لفترة قليلة، يغمى عليه فترة قليلة. مثلا الطبيب الحاذق يعلم أن هذا الذي أغمي عليه شأنه أن يفيق، شأنه يعني الغالب عليه أن يفيق بعد هذه الحالة من الجنون، الغالب عليه أن يفيق بعد فترة قليلة. فإن رجيت إفاقته يعني من جنونه أو من إغمائه لم تنتقل، وإلا يعني إن لم ترجى إفاقته من جنونه أو إغمائه انتقلت إلى وليه، إلى الله المشتكى. يسكت خالص. فأما إن مات يا أستاذ، فأما إن مات أحد المتعاقدين أذن ينتقل إلى الولي. ينتقل إلى ولي كان ميت أي لم يخرج من المجلس، لا لوليه أي لوارثه. لوارثه ولا لوليه؟ لوارثه. لوارثه. ماشي. وما المعتبر في الوارث أو في الولي؟ ما المعتبر في خيار المجلس بالنسبة إليهما؟ المعتبر هو إيه؟ نعم. مجلس العلم. مجلس العلم المعتبر في الوارث أو في الولي مجلس العلم، أن يخبر في مكان ما فهذا المكان هو مجلسه، فإذا غادره انتهى المجلس. متى ما أعلم المكان الذي أعلم فيه هو مجلسه، فإن غادره فقد انقضى حقه في خيار المجلس. حتى لو لم يكن موجود في البائع؟ طبعا المتعاقد، مش البائع، باع ومشتري. المتعاقد مات في القاهرة فأخبر وارثه في طوكيو، هو ما علاقة المكان؟ مكان البائع أو الشيء المشتري المتعاقد لا علاقة لنا به. مكان وجود الوارث أو الولي، مكان وجود الوارث أو الولي. صح، يثبت لوليه الخيار في مكان مجلسه، في مكان إعلامه. أعلمناه فكان في طوكيو، أعلمناه فكان في سان فرانسيسكو، يبقى يثبت له الخيار هناك. بالضبط. هل نكلفه أن يأتي من سان فرانسيسكو إلى القاهرة ليقابل؟ لماذا يريد أن يقابله؟ يقابله ليه؟ ويلتقط له صورة؟ ما حدثش نزاع. نزاع على إيه؟ على الخيار. خيار إيه؟ كل واحد له خيار باستقلال. المشتري هو أنت لا تستطيع أن تجري تعاقدا مع شخص في مكان آخر، ولا لابد أن تكون متقابلين؟ أخبرني بارك الله فيك. لا مش لازم الشرط التقابل. جيد حسن. إذا مات أحدهم هنا أو أحد المتعاقدين هنا، فأخبر وليه أو وارثه في مكان آخر أن مورثك مات أو الشخص الذي أنت ولي عليه جنة، هل نحتاج إلى انتقاله إلى مكان العقد؟ لماذا؟ وكان أصدر أيضا ثلاثة أيام بعد الثلاثة. ثلاثة أيام بتوع إيه؟ بتوع الخيار. خيار إيه؟ خيار إيه؟ خيار المجلس. المجلس زمنه ثلاثة أيام يا شيخ نجم الدين؟ المجلس خياره ثلاثة أيام يا وجيه؟ يا أستاذ مهاب؟ إيه؟ بتغششه بتقول إيه؟ التفرق هو الذي، التفرق هو الإيه؟ أيوة كده أقول كده؟ ايه علاقة الثلاثة ايام بالموضوع؟ الثلاثة ايام بتوع ايه؟ احنا ما قرأناش حاجة، انا لم اكن معك حينما قرأت هذا الكلام. خيار المجلس ما علاقته بثلاثة ايام؟ يلا اخبرنا بهذه المعلومة الخطيرة. خيار المجلس ما حده؟ الحديث بيقول ايه يا شيخ عويضة؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولا البيعان بالخيار لمدة ثلاثة ايام؟ أخبرنا يا أهل الحديث. مش عارف، ما هو اللي غششك اللي لخبطك الشيخ وجيه. البيعان بالخيار في المجلس لمدة ثلاثة أيام ولا مدة المجلس؟ فهمت من قوله في أنواع البيع إلى ثلاثة أيام. فين دي؟ يشترط الخيار. فين فين فين فين فين؟ إلى ثلاثة أيام. أين أين؟ اقرأ كده. اسكت خالص، اسكت خالص. ولهما أن يشترط الخيار في أنواع البيع إلى. إحنا قرأنا هذا أمس. نعم قرأنا. قرأنا في الشرح وفي الحاشية. هذا قرأنا في الحاشية أمس. أمس أخذنا إيه؟ ما درس الأمس يا عويضة؟ ما هو درس الأمس يا شيخ عويضة؟ اسكت يا طارق. ما الذي أخذته معنا؟ أنت عندك معلومة أخذتها معنا، قمت في في خيار المجلس ولا في خيار الشرط؟ لا، قمت في خيار المجلس. خيار المجلس. نعم. حديثه إيه؟ دليله إيه؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقا. نعم. إيه علاقة ثلاثة أيام بالموضوع؟ نعم. نعم. ثلاثة أيام هي السقف الأعلى. نعم. لخيار الشرط اللي هو الدرس الذي سنأخذه الآن إن شاء الله، لا يزيد عن ثلاثة أيام. أما خيار المجلس محدود سقفه مدة المجلس طال أو قصر، وقلنا أمس في حضور سيادتك إنه لو بقي المجلس سنين فلا زال خيار المجلس باقيا، لو تماشيا منازل، منازل يعني مسافات، مرحلة مرحلتين، فرسخ فرسخين، 100 كيلو، 1000 كيلو، تماشيا بقي المجلس. منازل دي تكون في ثلاثة أيام، قد تكون في يوم، قد تكون في أقل، قد تكون في 10. منازل دي منكرة، منازل جمع منكر، يعني يحتمل يكون مئات المنازل، يحتمل يكون ثلاثة منازل، فتكون في أقل من ثلاثة أيام، تكون في 100 يوم. ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر، محدود بسقفين، إما بمدة المجلس أو بالتزام الاثنين أو بالتزام أحدهما فيسقط حقه ويبقى حق الآخر. ده خيار المجلس يا علام. أما خيار الشرط درس اليوم، فعلا سقفه ثلاثة أيام حد أعلى لا يتجاوزه أو يقل إذا اتفقا. طب اجلس هنا، خيار المجلس يبقى اجلس هنا. تعال اجلس هنا. هنا هنا هنا، تعال هنا. وحضرتك قلت ان البطاقة بتفضل معلقة بين الاثنين الى ان تاخر المجلس. ما قلتش على الاصح. ما قلتش حاجة، كلام ده لم اقوله. يعني لا يقدر البائع التصرف فيها ولا يقدر المشتري التصرف هو فيها. ايه ايه هو؟ الشيء المبيع. في حالة ايه؟ انا قلت كلام مجمل. ها؟ لما يتفرق. انا قلت قلت كلاما كاملا في هذه المسألة، ان كان الخيار للاثنين فهو موقوف، ده كلام الذي تريد ان تقوله. ان كان للاثنين يعني لم يتنازل احدهما عن حقه في الخيار في اثناء المجلس فالمبيع موقوف. اما ان اختار البائع اللزوم فيبقى الخيار للمشتري وهو في ملكه الآن، وإن اختار المشتري اللزوم فهيبقى الخيار للبائع وهو في ملك البائع الآن. إيه السؤال؟ مش ممكن يضيع بيوع على يضيع حقوق على البائع؟ إزاي؟ كيف؟ مثلا في أحد شخص آخر يجي يشتري البضاعة دي عايز يشتريها دلوقتي ويطلع ويمشي، عكس التاني لسه عمال يشاور عقله وممكن يقعد فترة طويلة، ممكن في الآخر يرفض الحاجة ويمشي. مش فاهم. يعني مثلا لو أنا مثلا داخل مثلا محل أشتري. طيب. واحد مثلا قاعد عمال يشاور عليه ساعتين، واحد تاني عامل ايه؟ يشاور عليه ساعتين، واحد بيشاور عليه ساعتين والتاني عايز ياخد الحاجة ويمشي، طب ما هو كده ضيع حقوقه عليا قبل ما يقعد يفكر. ازاي يعني؟ ازاي؟ يلا صور صورة البيع الذي يعقبه الخيار. يلا. واحد اشترى لسه وعمال بيشاور عليه. اشترى يعني ايه؟ اشترى وبيشاور عليه، يعني ايه؟ فهمني كده، اعمل صورة كده. يعني خلاص اخد الحاجة ولسه ما انفضش المجلس. طيب، ايوه فتح الله عليك. نعم شكرا. واحد اشترى حاجة وبعدين لم ينفض المجلس بعد. ولم ينفض المجلس وبعدين جي واحد غيره عايز يشتري حاجة دي ويمشي، طب ما انا كده مضيع حقوق عليها كبائع. انت بائع وعايز تنحل من هذا، طب ما تخرج انتهي من خيار المجلس، اسيب المحل وامشي. كيف تترك المحل وتمشي؟ هو ده الحل، يا اما تقدر تسيب المحل وامشي وكده يحصل تفرق. الله، اسحب البضاعة من يده، افسخ العقد. ما معنى خيار المجلس؟ ايه اخبرني بالله عليك، ما معنى خيار المجلس؟ هو البائع والمشتري لهم الحق في ايه؟ هما بين امضاء البيع وفسخه. طيب طب ما لو فسخته من جهه المشتري من جهه ايه؟ من جهه البائع، المشتري ملوش حق. ملوش حق خلاص. يعني ايه الفسخ؟ مش احنا قلنا لو تعارض الامضاء والفسخ يقدم ايه؟ ما معنى الخيار إذن؟ مش قلنا الأصل اللزوم، ثم رفقا بالمتعاقدين الشريعة الغراء جعلت الفسخ لأحد المتعاقدين أو لكليهما حتى يكون له الحق في التراجع الذي تريده. لكن الخيار معناه أترك المشتري يفعل ما يشاء. طب أنا إذا أردت أن أبيعه لشخص آخر خلاص افسخ العقد وخذه من يدي. طيب اقعد اجلس على حجري. بالعكس كده احسن لك، ارجع تفكر شوي. عايز ايه يا علي؟ ما هو ضابط التفرق؟ يعني هل خروج من الغرفه كهذا الرواق؟ طيب التحرك. مش اخذنا امس انه لو كان في دار كبيره كيف يكون التفرق، لو كان في دار صغيره كيف يكون التفرق، لو كان في سفينه كيف يكون التفرق، ولو كان في مكان متسع كشارع وصحراء وسوق كيف يكون التفرق؟ أخذنا أمس هذا. أخذناه ولا لم نأخذه؟ أخذنا بعض الأمثلة. طب ما سؤالك إذا؟ ما ضابط التفرق؟ أخذناه أمس ضابط التفرق. إذا كنا مثلا في رواق هذا فهو متسع، التفرق يكون بالمشي خطوات أم بالذهاب في صحن المسجد؟ بالذهاب في صحن المسجد. بدل مغلق كده وصغير كهذا الرواق يبقى الخروج من هذا الرواق. لكن مكان متسع بالمشي ثلاث خطوات. ما أخذناه والله أمس. نعم؟ لا بلاش الأسئلة تثبيت المعلومة، ده معناه أنت لا تذاكر. اسأل أسئلة جديدة على الرحب والسعة، لكن أسئلة موجودة في الدرس شيء في غاية الغرابة. يعني. إيه أثبت المعلومة؟ تثبته من الكتاب، راجع الدرس تتثبت المعلومة. نعم. يعني حضرتك اذا كانت في وقت الاختيار او وقت الخيار هم المستمرين. ارفع صوتك لو سمحت. اذا كانت السلعه في وقت الخيار يعني هيبقى تقول ان هي معلقه ليست في ملك البائع ولا في ملك المشتري. فيعني الذي يقول لي ملك البائع اللي هو اصلا هو السلع دي ملكه. ده في خيار الشرط مش في خيار المجلس. لا اقصد الان حضرتك في خيار الشرط مش في خيار المجلس. الصوره حضرتك اتكلمت عليها امس اللي هو في خيار الشرط مش في خيار المجلس. طيب ايه الخير يعني هنا في ثمر الخلاف؟ طبعا هو يعني في ملك البائع يبقى في ضمان البائع، في ملك المشتري يبقى في ضمان المشتري. يعني في الضمان الزيادة التي مش فقط الزيادة التي بتطرأ على هذا المبيع في فترة الضمان في فترة الملك تكون لمن؟ تكون لصاحب الملك. زاد حصل فيه جنين، حصل فيه لبن، حصل فيه إنتاج ولد عبد أو أما أنتجت ولدا، يبقى في ملك من؟ في ملك من له الملك. عند من يقول أنه من البيع أو يزال من فلك عند من يكون له الملك ايا كان البائع او المشتري. لا اما الذي يكون معلقه ليست في ملك احد في الاختيار. ما هو في النهايه بيبين، في النهايه بيبين. سياتي الكلام بالتفصيل، سياتي الكلام بالتفصيل. الفرع الاخير اي فرع؟ الفرع هو قوله فلو اختار احدهما لجمعه. لو اختار احدهما لزوم العقد ولم يختر الاخر سقط حقه من الخيار وبقي الحق للاخر. ايه السؤال؟ في الحاشيه اي صريحا كان يعني فرض على طب اسال السؤال، اقرا اللي انت تريده. ايه العباره التي لا تريدها يعني؟ اول حاجه قال كان يقول احدهما الاخر اختر لتضمن الرضا باللزوم. معنى ان هو بيقول للمشتري اختر، فدي في مثل رضا، رضا هو رضا البائع، فمعنى كده هو لازم من جانبه. يعني لا لا لا يسلم كده، يعني يقول انا لازمني العقد او التزمت. يعني اما يقول صراحه لازمني العقد وانا التزمت العقد وانا اخترت اللزوم، ده صريح، واما ضمني بان يقول لاخي اختر. طيب. يعني لا، الخيار لا زال باقيا لك. نعم. واما من في حقي فانا التزمت العقد. اخترنا لزوم العقد او امضيناه او الزمناه، هذا يكون في وقت واحد او يقول؟ طبعا مش ممكن هيقوله في وقت واحد، يقول كلاهما يقول هذه العباره. طب ويقول اخترناه. انا اقول اخترته ويقول اخترته. يعني التزمت التزمت اخترناه واخترناه. يعني كما ما الداعي يقول اخترناه؟ يتكلم عن غيره لا. مش عن غيره، عن نفسه، على انه احد المتعاقدين. طب يقول اخترناه ثانيه يسكت او يوافق؟ لا يقول اخترناه والاخر لماذا؟ ويقول اخترناه ايضا، ما المانع يعني؟ اقصد ما الداعي؟ ما فيش مانع، يقول اخترته اخترناه. يعني في مثال الا اذا كانت الاثنين يقولا في وقت واحد لا اخترناه. لا، شان العقود ان يقولان قبلت واوجبت في وقت واحد، هذا ليس شان العقود. خلاص اذا قال اخترناه والاخر قال، يعني ماذا يعني في ماذا اختلفت الصوره؟ يعني الصوره التي قبلها اللي هي ايه؟ اختر اختر انت، اختر انت. اما اخترناه اخترت انا، اخترت انا يبقى صريح، اختر انت يبقى ضمني. لا، بالنسبه لاخترت انا واخترناه، اخترت انا واخترناه واحد، عبارتان مختلفتان مؤداهما واحد. طيب هاي تكمله قال وعن ففي هذا يكون بقى الحق الاخر. نعم لو كان مشتريا بقي، مش بقى، بقي الحق الاخر. نعم لو كان مشتريا وكان المبيع ممن يعتق عليه بطل خياره ايضا. انا في بيقول انه اذا التزم احد المتبايعين، احد المتعاقدين التزم بالعقد، يبقى يبقى الشرط للاخر او يبقى خيار المجلس الاخر خلاص، الا في صوره ما لو التزم البائع بامضاء العقد وكان المشتري قد اشترى اصله او فرعه، فلا يكون له حينئذ المشتري ليس يكون لا يكون له الخيار. وصورتها امس حوالي 3 مرات انه لما التزم البائع بيع اصل او فرع المشتري وقال خلاص انتهى الامر بالنسبه الي، لا ينتقل الى المشتري لانه قد انتقل الملك الى المشتري، ولما انتقل الملك تحرر العبد فورا، الاصل او الفرع تحرر فورا، فلا يبقى له خيار. يعني لم نبقي له الخيار لان الامر صار يعني لا يعني عتق عليه ابوه، عتق عليه جده، عتق عليه بمجرد التزام البائع امضاء العقد، انتقل الملك فورا الى المشتري فعتق عليه فورا. لا يفيد الخيار بشيء، حقق ال عتق خلاص. لما عتق هيعمل ايه؟ هل هناك صورة اخرى؟ لا مفيش، استثنى هذه الصورة فقط. طب قلنا المقابلة المحضة التي تفسد بفساد المقابل، هل حاجة في مثال معين؟ الايه؟ مثال على فساد المقابل الذي يفسد الذي يجعله مقابلة محضة. ما انا قلنا مثال الزواج. لا احنا قلنا الزواج دي يعتبر لا تفسد، شلنا النكاح لا لا لا يفسد فساد المقابل. ده مثال الذي لا يفسد. انا اقول حاجة يفسد البيع، كل البيوع كده. مثال يعني اي بيع مقابل مثلا يكون مال من ثمن هذه العصا بدم، فسد الدم يبقى فسد المقابل. اي بيع المقابل المقصود بيه المثمن، الثمن او المثمن المقابل يعني احد العواضين. بس مش كنا بنصحح ساعات بعض البيوع اللي قلنا صحيحه ولكن حرام، مش دي تعتبر المقابل فاسد ولكنها البيع صحيح؟ لا مفيش، ده احد العوضين فاسد، ده احد اركان العقد فاسد، احد اركان العقد نفسه فاسد، العوضين او احد العوضين فاسد ليس مالا. كيف نصحح العقد مع الحرمة؟ انت هو ده مال اصلا؟ الميتة مال، النجاسة مال، يعني المقابل ماذا يكون؟ ما هي صوره؟ ليس يكون مالا او شيء عيني؟ والعين لازم يكون مال. ما هو المال عبارة عن ايه؟ المال مش نقود فقط، المال هو كل ما هو كل متمول، كل ما له قيمة. مش نقود، المال مش فقط نقود، المال كل ما له قيمة. فإن كان أحد العوضين لا قيمة له شرعا، بأن كان خمرا، بأن كان عينا نجسة، بأن كان كلبا، بأن كان خنزيرا، بأن كان ميتا، بأن كان دما، بأن كان بولا، يبقى العقد غير صحيح أصلا. طيب درس اليوم الأستاذ حمزة لم تجب على السؤال؟ ها؟ أستاذ عويضة أنت يعني أفسدت أكثر مما أصلحك، صح؟ يشمتون فيك. طيب درس اليوم على النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط. نذكر به من كلام الماتن مع الشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ولا يصح بيع، قال ولهما أي المتبايعين، وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخر أن يشترطا الخيار في أنواع البيع إلى 3 أيام، وتحسب من العقد لا من التفرق، فلو زاد الخيار على 3 بطل العقد، ولو كان المبيع مما يفسد في المدة المشترطة بطل العقد. خلاصة ما قالاه أن الشريعة أيضا الغراء رفقا بالمتعاقدين جوزت لهما أن يتمهلا ويترويا في ويتأملا في المبيع لمدة لا تزيد عن 3 أيام بشرط الاتفاق على ذلك، لا بد أن يتفقا على ذلك، يعني لا يكون لأحدهما دون الآخر، فلهما أن يشترطا مهلة قدرها يومان 3 على الأكثر للتروي والتأمل بعد العقد، بعد إتمام العقد، لا يكون لازما، يعني يكون العقد صحيحا غير لازم، إذا اتفقا على فترة لا تزيد عن 3 أيام تكون للتأمل والتروي، فلا يكون من أحدهما، لو طلبه أحدهما فرفض الآخر لا يكون هذا الشرط. أو هذا الخيار، إلا أن يظهر بعد ذلك فيه عيب، يبقى خيار العيب، الأصل في هذا الخيار يعني أصل المشروعية ودليله هو الرجل الذي كان يخدع في البيوع. اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. يعني يخدع في البيوع يعني يغرر به البائعون، يذهب فيشتري فبعد مدة يكتشف أنه قد غبن، قد غر من قبل البائعين، لم يأخذ حقه في التأمل، هو ضعيف التروي في الأمور، يأخذها سريعا بلا تأمل، تحلو في عينه البضاعة بلا قدرة على التأمل. فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترط في بيعه وفي شرائه على الطرف الآخر مدة 3 أيام لا يزيد على ذلك. فقال: من بايعت فقل لا خلابة. من بايعت فقل لا خلابة، يعني اشترط عليه، اشترط عليه أن لا يخدع، أن لا تخدع في البيوع. فإذا قلت ذلك فأنت بالخيار لثلاثة أيام، حدد له ووقت له 3 أيام. بل في مصنف عبد الرزاق رحمه الله أن هناك من البائعين من المتعاقدين من شرطوا 4 أيام، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وهذا البيع، أبطل البيع وقال خيار الشرط لا يزيد على 3 أيام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا في مصنف عبد الرزاق. أما الحديث الأول هو حديث لا خلابة، حديث مشهور، ففي الصحيحين وفي غيرهما. فقال: ولهما، أي المتبايعين، وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخر. لهما يعني كلاهما متفقان على ذلك، يعني هذه إرادة مشتركة، كلاهما يريد أن يوقت خيارا للشرط مدته يوم أو يومان أو 3. وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخر، يعني كانت رغبة فردية ووافقه الآخر عليها، يبقى لا بد من موافقة الآخر، وإلا لا ينعقد هذا العقد أو لا يثبت هذا الخيار. لهما أن يشترطا الخيار في أنواع البيع مرة أخرى، كما أخذنا أمس في خيار المجلس أنه يثبت في البيوع وأنواعها المتعددة، لا في غير ذلك مما فيه معاوضة غير محضة كما عرفت أمس. قال: إلى 3 أيام. إلى 3 أيام من أين أو من متى يبدأ حساب 3 أيام؟ قال: تحسب من العقد لا من التفرق، تحسب من العقد يعني من بداية التعاقد. في الحقيقة الأدق من ذلك أن يقول تحسب من بداية الشرط، وهو سينبه عليه إن شاء الله في الحاشية، تحسب لا من بداية العقد ولا من التفرق بل من بداية الشرط، لأنه قد ينعقد العقد ثم يتلوه الشرط بعد ما يتم العقد، يعني القبول والإجاب، الإجاب والقبول، وبعده يتفقان على شرط الخيار لمدة 3 أيام أو يومين أو يوم واحد. فمن وقت هذا الاتفاق على الشرط يبدأ حساب 3 أيام أو اليومين أو اليوم الواحد، وتحسب من العقد لا من التفرق. فلو زاد الخيار على 3 بطل العقد، لأنه اشترط غير مضمون العقد. مضمون العقد لأن الأصل اللزوم، عرفت أمس أن الأصل هو اللزوم، فخيار الشرط هذا طارئ ومشروع على خلاف الأصل. الأصل هو لزوم العقود، عرفت أمس أنه من أجل حصول التملك وحصول التصرف الذي هو مستتبع للتملك. فلما شرعت الخيارات على خلاف الأصل ضاق أمرها، فهي مشروطة ب3 أيام فقط. فلو شرط أكثر من 3 أيام كأنهما شرط ما يخالف أصل العقد، فيكر على العقد بالبطلان. فلو زاد الخيار حتى وإن اتفق على 3 بطل العقد. قال: ولو كان المبيع مما يفسد في المدة المشترطة بطل العقد أيضا، يعني حتى لو اشترط يوما واحدا، هما لهما أن يشترط 3 لكن اشترط يوما واحدا، لكن نفس العين المبيع السلعة المشترى مما تفسد في هذه المدة أو في أقل منها يبقى هذا العقد باطل. ولا الخيار ولا باطل. العقد باطل. بطل العقد اللي مكتوب عندي في نسختي كده. العقد بطل لأنه نفس العلة السابقة اشترط خيارا لزمن يطول ويزيد عن المدة التي يغلب فساد العقد المعقود عليها فيه. أنت اشترطت يوما أو يومين مثلا، اشترطت يومين كخيار للشرط، والسلعة المبيعة مما يسرع إليها الفساد في خلال هذه المدة فتبقى معلقة وتفسد قبل انتهاء الفترة التي تختار فيها أنت والمشتري أو أنت والبائع النفاذ من عدمه أو اللزوم من عدمه. فما الفائدة إذن في العقد؟ عقد لا فائدة فيه، اتفقتما على ما لا فائدة فيه. هل الشريعة توافق على هذا العبث أن تتفق على حصول اللزوم بعد زمن يغلب فيه فساد المعقود عليه؟ يعني كأن الشريعة تدعوكما إلى إفساد السلع. لا، أنا أريد أن أخذ هذه السلعة فورا، أتملكها وأتصرف فيها بعد لزومها، لأضعها في الثلاجة، لأذبحها لأنها ربما تموت، ذبيحة ستموت في خلال نصف ساعة، وأنت اتفقت مع المشتري أو مع البائع على أن يكون لكم الخيار لمدة يوم، ستموت هذه الذبيحة أو هذا الحيوان سيموت، فما الفائدة إذن؟ لا، أنا أريد أن أخذه سريعا وأتصرف فيه بذبح، بحفظ في ثلاجة، بأخذه إلى الطبيب لمعالجته، الحفاظ على حياته. فيبطل العقد، مش يبطل الشرط، العقد باطل. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار. ولهما إلى آخره، هذا شروع في خيار الشرط، ويسمى خيار التروي أي التشهي والإرادة، لأنه يحدث بإرادتهما وقد يرفضاه، قد لا يتفقان عليه، اشتهيا أن يثبتاه فأثبت، بخلاف خيار المجلس ده هو قهري، خيار المجلس قهري ليس لهما أن ينفياه. أخذنا هذا أمس أظن، ليس للمتعاقدين أن ينفيا خيار المجلس، يختار اللزوم لا بأس، لكن لا يتفقان على إسقاطه. لكن خيار الشرط هذا بالتشهي بالرغبة، إن شاء اشترطاه وإن شاء لم يشترطاه، العقد صحيح. ويسمى خيار التروي لأنه يحدث فيه نوع من التأمل والتروي في خلال هذه المدة المعقود عليها أو الحصر فيها الخيار. قال وهو يثبت في كل ما يثبت فيه خيار المجلس إلا ما شرط فيه القبض في المجلس كالربوي والسلم. كلام جميل. بيقول هو يجري في البيوع أيضا كما أن خيار المجلس يجري في البيوع، إذن فيثبت في كل ما يثبت فيه خيار المجلس يعني أنواع البيوع المختلفة إلا ما شرط فيه التسليم في العقد أو القبض في العقد، إلا ما شرط فيه القبض في العقد. ومثل بمثالين، الأول هو الربوي، بيع الربويات، وأنت تعرف أنه لابد من التسليم والقبض في العقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، لابد من المقابضة. فلو حصل خيار شرط على ربويات فيحصل الغرر الكبير الذي لا يحتمل، لأنه لابد من التقابض في المجلس. فإن بقي الأمر معلقا إلى يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين يبقى لم يحصل التقابض الذي هو مراد الشارع في الربويات. والسلم ضرب مثالين، المثال الأول لما يجب فيه التقابض من الطرفين، أن يسلم كل عاقد للآخر المقابل، المشتري يسلم المقابل اللي هو الثمن، والبائع يسلم المثمن المقابل اللي هو المثمن. لابد من التقابض في العوضين. أما المثال الآخر هو السلم، فهو مثال على ما يجب فيه التقابض من طرف واحد وهو طرف المسلم. السلم خذنا يعني تعريفا عنه سريعا وسيأتي بالتفصيل، لابد من أن يسلم فيه المسلم رأس مال السلم في المجلس. أما طبعا المسلم فيه فهذا يأتي لاحقا، لأنه بيسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم أو في وزن معلوم إلى أجل معلوم. أسلمت 100 في 100 دينار مثلا أو 100 درهم في صاعين ولا في صاع ولا في مد ولا في وسق من القمح أخذه في رمضان القادم، فالمسلم فيه ده يأتي لاحقا، ده معدوم. أما رأس مال السلم فلابد أن يسلم في الحال في المجلس، فأيضا لا يجري فيه خيار الشرط حتى لا يكر على أصل العقد بالبطلان، لأنه يشترط في عقد السلم أن يكون رأس مال السلم مقبوضا في المجلس، فلا يقبل التأجيل إلى وقت لاحق، لا إلى ساعة ولا إلى إلى ثلاثة أيام. ومثل ذلك ما لم يذكره مما يشترط فيه القبض في المجلس، الإجارة على عمل في الذمة، الإجارة على عمل في الذمة يشترط فيها قبض الأجرة في المجلس، فأيضا لا يدخلها خيار الشرط. معلش ايه هو اللي معلش؟ يعني اسم في السلم يعني العله ايه؟ احنا اسقطنا يعني في الربوي العله واضحه وهي التقابض، لازم يكون في تقابض. هي دي عله في بيع الربويات، ما فيش شرط يعني فيش خيار شرط. خيار شرط. وفي السلم لابد من قبض راس مال السلم، فما الفرق بينهما؟ طب ايه المانع ان يكون في خيار شرط؟ لأنه لابد من قبض رأس مال السلم ولازم الشرط. طب ايه الفرق؟ بتتكلم ليه من غير إذن؟ الله، الراجل بيتكلم اهو. ايه الفرق؟ اذا كنت انت فهمت الربويات يبقى ما فيش اي معنى للسؤال في السلم. يعني كيف سلمت الربويات يا شيخ عويضة وعندك مشكلة في السلم؟ طب ما هي الربويات يشترط فيها التقابض فلا يجري فيها خيار الشرط، ورأس مال السلام يشترط فيه القبض في المجلس فلا يجري فيه خيار الشرط. لسه في المسلم فيه لم يقبض. ما علاقة المسلم فيه؟ أحد العوضين لابد من قبضه في المجلس، فلا يحتمل التأخير. ما معنى خيار الشرط؟ خيار الشرط ألا، مثله خيار المجلس، ألا يكون العقد لازما، ألا تنتقل ملكية العوضين، ألا يمكن تصرف في أحد العوضين إلا بعد اللزوم. معنى الخيار أن يبقى العقد غير لازم، عقد معلق من قبلهما أو من قبل أحدهما. فهذا يتناقض مع ما شرط فيه الشرع الشريف التقابض، لأنه معنى التقابض يعني حصول اللزوم في نفس العقد. مع العكس، معنى الخيار عدم اللزوم، التأجيل، المهلة إلى ساعة، إلى ساعتين، إلى ثلاثة، إلى يوم، إلى يومين، إلى ثلاثة. خيار معناه أنني بإمكاني أن أتمهل وأتروى ولا أقبض إلا بعد ساعة أو ساعتين أو سنة أو يوم أو يومين أو ثلاثة. والشرع الشريف يقول لك أقبض حالا. يبقى متناقضا ولا ليس متناقضين؟ سواء كان في العوضين أو في عوض واحد، يبقى في حصل التناقض ولا لم يحصل التناقض؟ طيب اسأل السؤال. الخيار لازم يكون بس في موضوع المال، ماشي بيدي بيعطي المال في الحال، ممكن يقول لازم العقد بس في اختيار في حاجة تانية. يعني إيه؟ مش فاهم. حاجة في الأدلة هو أنه أخرج السلم والربوي من هذا الموضوع اللي هو موضوع خيار الشرط، لأنه القبض فيه في الحال. طب ما ممكن يكون الشرط في حاجة أخرى ملاش دعوة بالمال، المال المفروض يكون فيه خيار في حاجة تانية. طب فهمني ممكن يكون في حاجة تانية، إيه الحاجة التانية؟ إن أنت مثلا تنظر إلى هذه السلعة أو تنظر إلى المواصفات التي قلتها لك، فهل توافق عليها ولا لا؟ يعني أقصد عاوز أخرجه عن موضوع المال، يعني عاوز أقول يبقى فيه خيار شرط في حاجة تانية. والله ما فاهم الحركة. وأخرج الربوي والسلم من موضوع خيار الشرط لأن المال فيه يتم حاله. أخرج الربوي يعني أخرج الربوي ده أخرج عقد على ربوي. عقد على الربوي. أيوة عقد على الربوي. العقد ده لا يدخل خيار الشرط. لماذا؟ عقد السلم لا يدخل خيار الشرط لأنه يشترط فيه التقابض في العوضين. طيب. أو في أحدهما لما يكون السلم. بالرغم من قبض أحد العوضين في يعني أليس ممكن أن يكون هناك خيار شرط في شيء آخر؟ يعني الشرط ما يكونش إلا في ال... طب مثل لي بس صور لي أليس من الممكن صور لي أنا مش عارف بتكلم عن إيه صور إيه اللي يعني إيه خيار شرط في شيء آخر؟ إنك أنت هل تقبل ال... خيار الشرط في العقد يا سامح خيار الشرط في العقد ككل العقد ده ينفذ ولا لا ينفذ يلزم ولا لا يلزم نمضيه ولا نفسخه يعني بالرغم من قبض المال ألا يمكن أن يكون له خيار شرط كيف ما خلاص بنا حصل القبض يعني اتصرف ان هو يرجع في في في رايه طالما الشرع اعطاه 3 ايام ما دام حصل القبض يعني حصل التصرف انا خلاص قبضته يعني اتصرف فيه والخيار بيقول لي لا لا تتصرف الخيار بيقول لي ده عقد غير لازم يعني الخيار بس فقط حتى لا حتى يعني حتى لا حتى لا يحصل الملك ولا التصرف لا يمكن ان يكون هناك خيار حتى بعد القبض او بعد بعد نفاذ العقد لا القبض معناه خلاص حصول انتقال الأملاك وانتقال الأعواض وحرية التصرف والملك والخيار عكسه بالضبط احنا لو فهمنا يعني ايه خيار مش هنسأل الأسئلة دي لو فهمنا يعني ايه بيع مش هنسأل الأسئلة دي بيع نافذ بيع لازم يعني انتهى بدأنا الدرس بكده يا شيخ سامح بدأنا الدرس بأن البيع ينعقد مع عدم اللزوم ليه لأن في خيار ينعقد يعني ايه يعني خلاص انا وافقت وقبلت لكن لم تنتقل الاملاك بعد وقلنا السلعه بتبقى معلقه طيب لو اسقطنا ده كان على السلم اعطاله المال وقال له السلعه اجلا اعطاله المال يعمل بيها ايه شد العقد السلم بما كده يعمل بيها ايه ماذا يفعل بها المال للسلعه التي في ذمته طيب كلمه لو بعد حين طيب انا يعني اخذ هنا نفذ العقد خلاص العقد صار لازما كيف صار لازما في خيار نعم في خيار ولا ما فيهوش خيار كده المفروض ما يبقاش فيه خيار خلاص لكن اصل انا بقى كنت تصور حاجه ان هو لا زال يتبقى ليه الخيار ان هو يفسخ العقد لا اله الا الله لا اله الا الله خيار يلغي العقد ولا يعني مع لا اله الا الله مش تقول لازم العقد خلاص كيف يبقى الخيار مع لزوم العقد ما هو ده اللي انا مش ممكن اتصوره يفسخه بعد ان لزم قلنا لو تصورنا يعني ايه اللزوم يفسخه بعد ان لزم نعم مين اللي يفسخ مين اللي حق بعد ما بيع لك هذه السلعه تقول لي هفسخه بعد ما يلزم بعد ما يحصل اللزوم لزوم يعني ايه يعني خلاص بقى ملكك كيف افسخه انا خيار شرط حتى يلزم فقط مش خيار شرط يعني لم يلزم بعد يعني اصل الى ان يلزم يعني لم يحصل لزوم ما دام في خيار يبقى ليس هناك لزوم العقد لم يلزم ده متضادين ما انا بقول لو فهمنا يعني ايه لزوم ويعني ايه خيار مش ممكن تأطرى على اذهاننا هذه الاسئله اصلا العقد صحيح غير لازم يبقى بعد كيف تقول انه لازم ثم بعد كده فسخ يبقى خيار بعد اللزوم كنا امس حضرتك في الكلام وان الفسخ تاخر عن الاجازه ايه وان تاخر الفسخ عن الاجازه اجازه احدهما ان الفسخ من الثاني تاخر عن اجازه من الاول الاثنان لهما خيار مجلس فانا ايها البائع اسقطت حقي في خيار المجلس فيبقى ما دمنا في المجلس يبقى حقك في خيار المجلس فانا اجزت العقد وانت لم يسقط في حقك ففسخته انت خلاص يبقى الفسخ يكر على اجازتي بالبطلان الاثنين لا العقد لم بلزومي انا لم يصل العقد لازما لان العقد يكون من طرفين ليس من طرف واحد لكن اجازتهما معا خلاص صار لازما بقى سقط الخيار سقط خيار المجلس وبقي خيار الشرط او العكس سقط خيار الشرط وبقي خيار المجلس اين وصلنا إلا ما شرط فيه القبض في المجلس كالربوي والسلم لهما أي المتبايعين قال أي بأن يصرح كل منهما بشرط الخيار، اخترت شرط الخيار، والآخر قال اخترت شرط الخيار، اخترت خيار الشرط، اخترت خيار الشرط لمدة يوم لمدة يوم. قال وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخر، أشترط يوما كخيار فقال الآخر وافقت، يبقى الصورة الأولى أن يقول اخترت يوما للخيار، والثاني قال اخترت يوما للخيار، اخترت يوما للخيار، اخترت يوما للخيار، دي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول أشترط يوما فيقول الآخر وافقت، الصورتان حصل منهما المطلوب وهو حصول خيار الشرط في هذا العقد. وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخر، أي بأن يصرح بالشرط أحدهما ويوافقه الآخر عليه. قال وحمله على ذلك أولى مما قالوه من أنه لا يكون إلا منهما، بأن يتلفظ به المبتدي ويوافقه الآخر عليه، وحينئذ فقوله وكذا لأحدهما غير مستقيم، كل ذا اعتراض، اعترض بعض المعترضون ويقول هي صورة واحدة فقط، أن يقول أحدهما اشترطت ويقول الآخر وافقت، فيبقى هذه الزيادة غير مستقيمة، اللي هي قوله وكذا لأحدهما غير مستقيم، ده اعتراض. فالمحشي البيجوري بيقول وقد علمت تصويره، لا، بيقول دي صورتان، هناك صورتان ولذلك العبارة مستقيمة، الصورتان أن يقول أحدهما، الصورة الأولى يعني أن يقول أحدهما اشترطت ويقول الآخر اشترطت، اشترطت يوما، اشترطت يوما، اشترطت يومين، اشترطت يومين. الصورة الثانية يقول اشترطت يوما فيقول الآخر وافقت. أن يشترط، مفيش فرق في الثمرة، صورتان لإجراء شرط الخيار أو خيار الشرط، الثمرة واحدة، لكن يؤدى هذا شرط الخيار بطريقتين، بلفظين، بتعبيرين. أن يشترط للمتبايعين لهما، أي المتبايعين أن يشترط الخيار، أي لهما أو لأحدهما الذي هو البائع أو المشتري أو لأجنبي، أن يشترط الخيار، اشترطاه لمن؟ يشترط الخيار، قد يكون يشترطان الخيار لواحد فقط، أنت انتبه معي، انتبه معي، لهما للمتبايعين أن يشترط الخيار للاثنين أو لواحد منهما أو لشخص أجنبي. خيار معنى إيه؟ خيار في التأمل والتروي، هل يمضي هذا العقد وينفذ ويصير لازما ولا يفسخ. فقد يكون للاثنين، المشتري فقط هو الذي يريد التروي والبائع لا يريد، فيتفقان على مثلا يومين يتأمل فيهما هذا المشتري، يبقى لا، يبقى اشترط موافقة الاثنين على حصول التروي لأحدهما أو التروي للاثنين، كل منهما يريد أن ينظر في المبيع أو في الصفقة أو في العقد يمضيها أو يفسخها، أو يجعل هذا الخيار، خيار التروي اللي هو بين إمضاء العقد وفسخه، لشخص ثالث أجنبي، لهما أن يتفقا على هذا، أن يكون لأحدهما، أن يكون للاثنين، أن يكون لشخص أجنبي. لهما أي المتبايعين أن يشترطا الخيار، أي لهما الخيار، لهما، لهما جار ومجرور متعلق بالخيار، أن يكون الخيار لهما، يعني كل منهما يستطيع أن يفسخ أو يمضي العقد، أو لأحدهما، يبقى واحد فقط الذي هو البائع أو المشتري، يتفقان أن يكون الخيار لأحدهما، بس المهم الموافقة تكون من الاثنين، موافقة من الاثنين على أن يكون الخيار للمشتري، موافقة من الاثنين على أن يكون الخيار للبائع، الموافقة من الاثنين على أن يكون الخيار لهما، الموافقة من الاثنين على أن يكون الخيار لأجنبي، والأجنبي دي قد يتعدد وقد يتوحد، يعني يتفقان على أن يكون هناك خيار شرط لمدة يومين لثلاثة أجانب عن العقد، أجانب عن العقد يعني مش أجنبي عن الوطن، أجنبي عن العقد يعني شخص ثالث غير البائع والمشتري، أو شخصين غير البائع والمشتري، أو عشرة أشخاص غير البائع والمشتري، اللي هو ما يعرف بالأجنبي، أي لهما أو لأحدهما الذي هو البائع والمشتري أو لأجنبي واحد أو اثنين مثلا يعني أو أكثر. هذا الأجنبي قد يحصل مقارنة في الذهن، الأجنبي عندما يكون وكيلا يشترط فيه البحث عن مصلحة الموكل، إذا وكلت شخصا فلا يجوز له التصرف إلا بمراعاة مصلحتك أيها الموكل. أما هنا فالأمر ليس كذلك، في حالة اتفاق المتعاقدين على خيار شرط يتروى فيه أجنبي هل يمضي هذا العقد أو يفسخه، فلا يشترط لهذا الأجنبي أن يكون تفكيره وتأمله وترويه مرتبطا بمصلحة المتبايعين أو أحدهم، لا يشترط عليه ذلك بخلاف الوكيل. فلذلك قال ولا يجب على الأجنبي مراعاة المصلحة لشارطه له، ولا يجب على الأجنبي مراعاة المصلحة لشارطه له. مثلا أنا مشتر فشرطت أو طلبت خيار شرط لأجنبي لزيد لمدة يوم، وافق البائع خلاص صار هناك خيار شرط لزيد لمدة يوم، فأنا الذي اشترطته والبائع وافق، فهل يجب على زيد أن يراعي مصلحتي؟ لا يجب عليه. يجب عليه يعني لو فعل غير المصلحة يكون آثما؟ لا يجب عليه، لا يكون آثما. فقال لا يجب على الأجنبي مراعاة المصلحة لشارطه له، لشارط الخيار له، لشارطه الضمير يعود على لشارطه الضمير في شارطه يعود على الخيار، لشارط الخيار له، سواء كان الشارط واحد أو الاثنان. من فسخ أو إجازة، اشترطت لزيد أن يفسخ أو أن يجيز فلا يجب عليه مراعاة المصلحة، بل له أن يفسخ أو يجيز وإن كرهه أي الشارط، وإن كرهه أي الشارط، يعني بخلاف الوكيل. قيد كده عليها ولا اكتب عليها يعني بخلاف الوكيل، حيث يشترط عليه مراعاة المصلحة، مش فقط يشترط عليه بمعنى الإثم، ده لا، ده لو فعل ما ليس فيه المصلحة بطلت وكالته وبطل تصرفه. لو وكلت شخصا في تصرف فيما أملكه فتصرف فيما ليس فيه مصلحتي بطل تصرفه. هنا لا، هنا للأجنبي أن يتصرف بما فيه مصلحة الشارط وبما ليس فيه المصلحة، لا يجب عليه أن يتصرف بما فيه المصلحة. قال وليس لشارطه له عزله، بعدما شرطت أنا لزيد الفسخ أو الإمضاء لا أستطيع أن أعزل هذا الزيد، لا أستطيع، ليس لشارطه له عزله، لا أستطيع أن أعزل هذا الأجنبي بعدما شرطت له خيار الإنفاذ أو الفسخ. ولا له عزل نفسه، هذا الزيد لا يستطيع أن يعزل نفسه، إما أن يفسخ وإما أن يمضي، خلاص بعدما شرطت له الإنفاذ أو الفسخ لا يمكن أن أعزله ولا يمكن هو أن يعزل نفسه. أيضا بخلاف الوكيل، الوكيل له، لأنه جائز عقد الوكالة جائز من الطرفين، سمعنا أمس هذا الكلام، يستطيع كل منهما أن يتراجع الوكيل والموكل، لكن هذا الشخص الذي شرط له شرط أو خيار الشرط ليس له أن يعزل من قبل الشارط وليس له أن يعزل نفسه من قبل المشروط، بل من قبل نفسه، بل عليه أن يمضي العقد أو يفسخه. لماذا؟ قال لأنه تمليك على الأصح لا توكيل. هذه العلة، لماذا لا يسري عليه ما يسري على الوكيل؟ لأن هل هي وكالة ولا تمليك؟ لما شرطت له الفسخ أو الإنفاذ، هل هذا الذي صدر مني له هل هذا توكيل ولا تمليك؟ لو كان توكيلا يبقى يسري عليه ما يسري على الوكيل، إنه يستطيع أن يعزل نفسه وأستطيع أنا أن أعزله، ويجب عليه أن يراعي مصلحتي، وإذا تصرف بما ليس فيه مصلحة فتصرفه باطل وخطأ وحرام. لكن المعتمد في المذهب أن شرطي له لهذا الأجنبي إنما هو تمليك وليس توكيلا، فإذا لا أستطيع بعد ما ملكته أن أتراجع فأفسخ هذا الموضوع، ولا أستطيع ولا يستطيع هو أن يعزل نفسه، ولا يستطيع ولا يجب عليه أن يراعي مصلحتي لأنه صار متملكا لهذا. قال: وإذا مات الأجنبي انتقل الخيار للشارط. في نفس القضية التي نحن فيها، بعد ما شرطت لزيد مات زيد، شرطت له الخيار لمدة يوم، مات في أثناء اليوم، بقي مدة للخيار، بقية اليوم، انتقل الشرط إلي مرة أخرى، انتقل خيار الشرط إلي فيما بقي من هذا اليوم. قال: ويجوز شرطه لمحرم في صيد، ولكافر في عبد مسلم، وإن قلنا إنه تمليك على المعتمد. الله. ويجوز شرطه اللي هو خيار الشرط، احنا خلاص عرفنا انه ممكن ان اشترطه لنفسي او لاجنبي، فقال ممكن ان يكون هذا الاجنبي محرم، يمكن ان يكون هذا الاجنبي محرما في حالة ما لو كنا حلالين، انا والبائع، انا مشتري والبائع كل منا حلال، حلال يعني غير محرم لا بعمرة ولا بحج، نستطيع ان نتعاقد على صيد، أشتري منه صيدا، أتعاقد معه على وأجره في أن يذهب ليصطاد لي لأني حلال وهو حلال، ولكن هل نستطيع أن نشترط خيارا لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة للتروي لشخص محرم، رغم أن السلعة المعقود عليها هي صيد والمحرم يحرم عليه الصيد ويحرم عليه أن يتملك الصيد؟ قال: يجوز. ويجوز شرطه اللي هو الخيار لمحرم، لأجنبي محرم، محرم هنا صفة لموصوف محذوف تقديره أجنبي، ويجوز شرطه اللي هو الخيار لأجنبي محرم في صيد، رغم أنه محرم ورغم أن السلعة المعقود عليها اللي هي محل الخيار صيد، حتى وإن مشينا على المعتمد أنه تمليك وليس توكيلا يجوز. قال: وكذلك ولكافر في عبد مسلم، يعني يجوز شرطه لأجنبي كافر في عبد مسلم، يعني أنا مسلم أشتري عبدا من شخص مسلم، هذا جائز، لكن لا يجوز أن يشتري الكافر عبدا مسلما حتى لا يكون له ولاية عليه، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا يجوز أن يشتري الكافر عبدا مسلما. طيب اللي معانا شخص مسلم يشتري من مسلم عبدا، مفيش مشكلة، والله لو كان عبد كافر لا بأس أن يتسلط المسلم على الكافر، وإن كان مسلما فلا ضير في ذلك، لا بأس أن يتسلط المسلم على المسلم، سيد مسلم وعبد مسلم، سيد مسلم وعبد كافر، الممنوع أن يكون السيد كافرا والعبد مسلما. الصورة اللي معانا البائع والمشتري مسلمان فما فيش مشكلة فيهما، لكن المشكلة قد تتصور في الأجنبي الذي نشترط له الخيار، فيجوز أن أشترط الخيار لأجنبي كافر في صفقة عبد مسلم، أنا مسلم والبائع مسلم، اشتريت منه عبدا مسلما وشرطت الخيار لكافر، فهل يجوز هذا الشرط؟ قال: نعم، ويجوز شرطه لمحرم في صيد ولكافر في عبد مسلم، يعني ولأجنبي كافر في صفقة على عبد مسلم، وإن قلنا حتى وإن ذهبنا إلى المعتمد إن أنه وإن قلنا أنه مش إنه وإن قلنا أنه تمليك على المعتمد، وينفع إنه وإن قلنا إنه أو أنه تمليك على المعتمد، لماذا يصح؟ نعم فهمت. عندك سؤال يا نجم الدين؟ الشرط، الشرط للأجنبي، الشرط للأجنبي الضمير فيه لأنه، الشرط للأجنبي يكون تمليكا ولا توكيلا؟ شرط الخيار لأجنبي توكيل ولا تمليك؟ خلاف في المذهب والمعتمد أنه تمليك لا توكيل، حتى على المعتمد لا يضير ولا يضر أن نشترط الخيار في الصيد لمحرم، وأن نشترط الخيار في العبد المسلم لكافر، يجوز هذا ويجوز هذا. لماذا يجوز هذا ويجوز هذا؟ لأنه بتملكي، خلاص احنا هنسير على أنه تملك وليس توكيل. هو تملك إيه؟ هو تملك العبد؟ هو تملك الصيد؟ لا، ده تملك خيار الشرط وليس تمليكا من الشريعة له في العبد ولا في الصيد. لم يتسلط بولاية على هذا العبد المسلم أبدا، هو فقط تسلط على هل يمضى هذا العقد ولا يفسخ، هل تنتقل ملكية العبد المسلم إلى المشتري المسلم ولا لا. هذا ليس فيه ولاية. الممنوع هو تسلط الكافر على المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يشتري الكافر عبدا مسلما، وإذا ورثه عتق عليه فورا. يبقى لا يمكن في الشريعة أن يتسلط الكافر على المسلم أبدا، لا نسمح له بذلك. وهنا لا نسمح له بذلك، احنا فقط بنقول له أنت تمتلك حق إنفاذ هذا العقد أو فسخ هذا العقد، لكن هو لا يمتلك في هذا العبد المسلم. كذلك في حالة المحرم، هذا المحرم لا يصح ولا يجوز له أن يكون له يد على صيد بأي أنواع التملك، لا يضع يده عليه بأي أنواع وضع اليد. وهنا في هذه الحالة لا يضع يده عليه، إن فقط يضع يده على جواز إنفاذ العقد من عدمه. هل ينفذ هذا العقد ويصير لازما فينتقل ملكية هذا الصيد إلى الحلال ولا لا؟ فقط. يبقى تسلطه ليس على الصيد ولا على العبد، إنما تسلطه على العقد من حيث النفوذ أو الإلغاء والفسخ. أؤمر يا سيدي. طيب رجع، أليس هذا مساهمة في عملية البيع والشراء؟ بلى. طيب هو مساهمة منه في عملية البيع والشراء. مأمور أن يبتعد عن هذه الأمور؟ أبدا. لما؟ أنت اللي تقول لما؟ أنت تقول هو مأمور بالبعد عن هذه الأمور. لما؟ أنا اللي أسألك لما؟ الصورة كأنه داخل في هذا. هو داخل، داخل في غير ممنوع. لم يزولها مباشرة، لكنها ضمن ما هو لم تمنعه الشريعة من ذلك، منعته من التسلط. أنا قلت الإجابة بس أنت شرف إيدك من بدري. الإجابة اللي قلتها هي إجابة على سؤالك هذا. الشريعة الغراء منعته من التملك، منعت الكافر من التملك، وهو في هذه الصورة لم يتملك العبد المسلم. منعت المحرم من وضع اليد على الصيد، وهنا لم يضع اليد على الصيد. لم تقل له الشريعة ابتعد نهائيا عن كل ما يسمى صيدا، لم تقل له الشريعة هذا. دي دعوة أنت ليس لك عليها دليل. لم تقل للكافر ابتعد عن السوق اللي فيه العبد المسلم. هي الشريعة قلت له لا تمشي في سوق في عبد مسلم، لا تكن شهيدا، ما لم تقل له هذا الشريعة. لا يكون له ولاية، أي نوع من أنواع الولاية ممنوع على المسلمين، أي نوع من أنواع وضع اليد على الصيد ممنوع على المحرمين. فاعترض لو وجدت صورة فيها وضع يد على صيد، اعترض في صورة وفيها تسلط كافر على مسلم. طب نقطة أنه يتصرف حتى وإذا كان في غير المصلحة، هل الكلام ده حضرتك يعني إحنا من شوية يقول إن لو كان في شرط على سلعة يعني أنا فاهم الفرع، السؤال إن هو يعني غير المصلحة دي يعني يجب أن يتصرف فيما فيه المصلحة؟ ليه؟ لم يكن وكيل؟ ليه؟ يعني قد يفعل شيء بخيار بجعل خيار له شيء ضد البيع المشتري. صح. فهل هذا صح؟ بيقول صح. ما اعتراضك أنت؟ لماذا حضرتك قلنا إذا اشترطوا على سلعة في الغالب أن تفسد قبل ثلاث أيام بطل العقد؟ لأنه عقد على شيء غير موجود. إذا بطلت في الغالب قبل ثلاث أيام مصلحة المتعاقدين. طب ودي مش مصلحة، ما يتصرف ضد مصلحة المتعاقدين لأن هم الذي ملكاه هذا، واحد أو اثنان ملكاه هذا، ملكاه صار له ملك مش وكالة. علل لأنه تمليك على الأصح. العلة هي بس تأمل، تأمل يا أخي الحبيب، تأمل تمليك ملكه صار ملكا له. شوف الوكالة منعناه من التصرف إلا للمصلحة. ليه؟ لأنه وكالة، أنت الآن تتصرف بديلا عني، أنت وكيل عني، يعني تتصرف وكيلا عني، فلابد أنا أتصرف بمصلحتي يبقى أنت تتصرف لمصلحتي. لكن في الملك خلاص أنا نزعت من الموضوع، زالت ولايتي على الموضوع، صار ملكك أنت. ملك يعني حر التصرف. يعني إيه ملك؟ يعني حر التصرف. حر التصرف يعني تصرف بما فيه مصلحة المشترط وبما فيه مصلحتي أنا أيها المشترط له، بما فيه مصلحة أجنبي ثالث لا علاقة له بالعقل، لأني مالك. بما فيه ضد مصلحته يتصرف بما فيه ضد. ما أنا اللي ملكته، قلت له تصرف كما تشاء، معنى أن أنا جعلت الشرط له، يعني قلت له تصرف كما يحلو لك. بس هي حاجة مش حاجة تعتبر حاجة ضد عملية اللي أنا اللي ملكته، أنا اللي ملكته. يعني حتى يعني ضد إيه؟ المصلحة العامة، ما هو له مصلحة، مصلحة هو له مصلحة في ذاته، سيستفيد من هذا البيع أو من فسخ هذا البيع، وأنا ملكته هذا. المصلحة دي بتاعته تتعارض أو تأتي بالضد على المصلحة العامة. ما أنا ملكته، ما أنا ملكته يا أخي الحبيب. بس شيء ملكته شيء خطأ، يعني فعلت إحنا عليك خطأ. إزاي قلت أنا بكامل إرادتي ووعي وأهليتي ملكته، قلت له تصرف كما يحلو لك. ها غيره أسئلة؟ حاضر، استنى يا شيخ وجيه، أمر. أنا ملكته عشان مصلحتي. ليه من قال مصلحتي دي؟ أهو نفس السؤال الغريب. ملكته من أجل مصلحتي، من قال من أجل مصلحتي؟ من أين أتيت بها؟ طب إيه المقصد أنا ملكته ليه؟ بحبه. إيه المقصد من الهدية؟ لما أنا عندي 100 جنيه من عرقي وكدي فأعطيتها لك بكامل حب ورغبة بلا ضغط علي وأعطيتك 100 جنيه. فقدتها. ألم أخسر في هذا؟ خسرت 100 جنيه وكسبت مودتك، كسبت رضا الله. خذ 100 جنيه، هل يجب عليك أن تصرفها علي على أولادي؟ هل يجب عليك أن تفعل هذا؟ ولا لك أن تتصرف لنفسك لأجنبي ثان عنا؟ أخبرني بالله عليك. خلاص حاجة في عقله بقى وعمل كده. في عقلي. عقل البني أدمين، عقل العقلاء. فالشخص ملك غيره خيار الشرط، قال له تصرف كما تشاء، أجز العقد أو افسخه. ملكته يا ناس، مفهوم؟ إيه؟ حتى وإن كان بملكه خيار أو كذا، في النهاية سيقول المآل للعاقدين الرئيسيين، لماذا لا يعتبر هذا عبث ولا ينظر إليه من الأصل؟ ليه عبث ليه بس؟ أي عبث في هذا؟ ضد مصلحتي وأديله الفرصة كده؟ ما في مصلحة البائع يا أخي الحبيب. مش في باع ومشتري، باع ومشتري وكل هذا او شرط له، شرط لهذا الرجل، هذا الرجل تصرف ضد المصلحه 100%. اقول له نعم انا اجيزك هذا الامر صح، اضرتني فيه، ولماذا ملكته اصلا؟ خلاص لا في مثل هذه. طب ما انا ضربت المثال، هو ملوش نهايه مسالتك يا سامح. بقول له انا املك 100 جنيه وتصرف، اعيده ليه بس السؤال المثال مره اخرى. ملكت ال 100 جنيه التي فيها مصلحتي بكامل رغبتي الى الشيخ عماد، ده عبث بتسميه انت في شرعك؟ يعني ستقول في النهايه ده في فقهك ده عبث؟ ستقول في النهايه له اللي هي ايه؟ ال 100 جنيه. يعني ايه ستقول في النهايه؟ هبه، هديه. طيب دي ايه ستقول في النهايه؟ في النهايه له. هذا المثال مثل السابق. مثله بالضبط. انا اخيره اجعله له خيار الشرط لكي يتصرف في ساعه ستكون ملكي انا. معقول اسمع من اثنين؟ حرام، ما كفايه واحد، ده واحد مش عادي كمان. نعم. أنا الآن حضرتك المثال اللي ضربته عليك لا يعني أجل أنه ليس مساويا للمثال الأول. ماشي تفضل وضح. لأن الآن أملكه خيار شرط لكي يتصرف في السلعة ستكون لي للبائع والمشتري، أما في هذه 100 جنيه فستكون له. طب إيه رأيك أنا بحبك وبقول لك والله من حبي ليك يا سامح اللي هتأمرني بيه هعمله، لو أمرتني أشتري الجهاز دوت هشتريه. أنا بحبك وأنا بأثق فيك ولو امرتني اشتري الجهاز ده بمئة جنيه هشتريه، بألف جنيه هشتريه، بمليون جنيه هشتريه. هل هذا عبث؟ انا اقتنع برايك وارى انك رشيد وانك عاقل وانك محب لي وانك وانك وانك، انت لك فضل علي، انت لك منه في رقبتي، فلو امرتني ان افعل اي شيء سافعله ولو فيه تعب لي. هل هذا عبث في معيار الشرع عندك يا شيخ سامح؟ لا ترفع لي حاجبيك بلا اجابه. لا تعلم ايه بس؟ لا تعلم الحب. بحبك يا اخي، بموت فيك، بس انت امرني بس. ممكن يكون ثقته في خبرته ضو هذا. كل حاجه ممكن. السؤال يا باشا. نعم حاضر حاضر، نسمع الاستاذ وجيه بس عشان هو الذي رفع يده اولا. هنا سواء كان الشخص الاجنبي خبير او متحفظ، هو هنا يا وجيه اشترط ان يكون خبيرا او غير خبير. هنا اكلم على كلمه الخبير دي، ما دام اطلق يا حبيب قلبي يبقى الموضوع ما ليس فيه شروط، ما فيش قيود. عايزين بس الصوره واقعيه، ملوش دعوه بالواقع، بيتكلم على الجواز من عدمه. الفقه لا يقاس هكذا، الله يبارك فيك، لان احنا بنصحح عقود، هل العقد صحيح ولا لا. اما الكلام على ان اللي بيعمله دوت فيه مصلحه ما فيهوش مصلحه، هل ده منتشر هل ده نادر، الفقه لا يتكلم على هذا. انزع هذه الطريقه من التفكير من الذهن. الفقه يتكلم على هذا العقد، يعرض عليك ايها الفقيه، هل هذا العقد صحيح ولا ليس صحيح؟ تصرفات الناس، الفقه يتكلم على تصرفات الناس ومعاملتهم مع الرب سبحانه وتعالى فيما يسمى العبادات، ومع الناس فيما يسمى الخلق، فيما يسمى المعاملات. هل هذه الصلاه صحيحه ولا لا؟ واحد من اول ما كبر لغايه ما سلم وهو بيفكر في المعاصي. اليس هذا من الفجور؟ بلى. أليس هذا من سوء الخلق مع الله سبحانه وتعالى؟ بلى. الصلاة صحيحة؟ استوفت أركانها وشروطها؟ مش المثال اللي قلناه للشيخ سامح قبل كده مرارا وتكرارا؟ طيب المطلوب منك أن تصح هذه العبادة أو تصح هذه المعاملة. كونها بقى خالية من الثواب، خالية من العقل، خالية من الرشاد، مسألتان لا تدخل، هذا ليس من الفقه، لأنك كمفتي كفقيه مطالب بالحكم على المعاملة أو العبادة. خلاص؟ هل يعيد الصلاة ولا لا يعيد الصلاة؟ هل العقد باطل لا يترتب عليه آثاره من انتقال الأعواض ولا يترتب عليه آثاره وتنتقل الأعواض؟ أرجو أن لا أعيد هذا الكلام مرة أخرى. أنا قلت إن كارهه مفرد ولا اثنين هم اللي كارهه؟ فين؟ فين كلمة كارهه دي؟ فين العبارة؟ العبارة فين في الكتاب؟ عشان حتى أمشي معه. ها؟ أيوة، بل له أن يفسخ أو يجيز وإن كرهه الشر. الشارط يا شيخ وجيه، الشارط كله كلام على الشرط. بص يا اخي الحبيب، ولا يجب على الاجنبي مراعاة المصلحة لشارطه له، لا يجب عليه ان يراعي مصلحة الشارط من فسخ او اجازة، بل له ان يفسخ او يجيز وان كرهه الشارط. ما خلاص هو جعل الشرط لاجنبي، ما خلاص انتهى بقى. خيار الشرط ازاي؟ هات العباره بس، الله يبارك لك انت كمان، لانه تمليك على اصح لا توكيل. نقل خيار الشرط الى الاجنبي، هل هذا اسمه تمليك ولا توكيل؟ خلاف، والراجح عند الشافعيه انه تمكين، انه تمليك، تمليك مش تملك، لانه تمليك لا توكيل. اشتراطي لاجنبي انا ايها المتعاقد بائعا كنت او مشتريا، لما نقلت خيار الشرط الى اجنبي، هل هذا تمليك مني له ولا توكيل؟ طب احنا لو قلنا صح صح. طب كده اللي قال انه توكيل يبقى الكلام كله ده نزله صح. طب انا ما انا قلت كده انا قلت كده كل الاحكام السابقه ثبتت ليه؟ لانه تمليك ماشيا على الاصح، لانه تمليك على الاصح لا توكيل. فان قال بمقابل اصح بانه توكيل يبقى هذه الاحكام ليست معنا. قلت والله لو مشينا على انه توكيل فيشترط ان يفعل ما فيه المصلحه، ويستطيع ان يفسخ هو بنفسه، ويستطيع الشارط ان يفسخ. كل ده قلت والله والله قلت. ربنا حضرتك ويجوز شرطه المحرم اجنبي في صيد. طب حضرتك انا من شروط الاحرام ان هو لا يعين على الصيد. جدع صح. وده برضو قلت. نعم والله قلت والله قلت تقريبا مرتين وأجبت فصارت الثالثة. يعني قلت في الشرح مرتين، ولما سألني الشيخ سامح لأنه كان لا يسمع الشرح فأجبته المرة الثالثة. فأنت الآن تسألني المرة الرابعة. هذا ليس فيه إعانة، لأنه الممنوع منه الممنوع منه أن يتسلط المحرم على الصيد بوضع اليد. الشيخ سامح قال لي ده احنا مش عايزين نقرب خالص. قلت له منين جبت الكلام ده ومن اين جئت به؟ الممنوع هو ان يتسلط المحرم على الصيد بوضع اليد، والان هو لا يضع يده. الشكوى الى الله. ايه تاني؟ ها اسال اتفضل. هتسال سؤال جيد يعني. طيب معلش قبل ان تسال، من سيسال سؤالا اجيب عليه قبل ذلك سيضرب. سؤالا تافها سخيفا سيضرب. تفضل اسال يا شيخ علي، وسيضرب ضربا مبرحا. اسال يا شيخ علي. اذا قلنا ان لكل من الوكاله او التمليك اثار مختلفه، فهل يجب على الشرطين ان يحددان هل الاجنبي هذا شرطه وكالة أم تمليك؟ لا لا، هما مش بيحددوا، ما بيقولوش يا أجنبي خذ خيار الشرط على أنك وكيل، خذ خيار الشرط على أنك مالك. هم ينقلون الشرع صحيح، هم ينقلون إليه هذا فيتصرف على أنه مالك لا على أنه وكيل، بحيث انهم اذا تصرف تصرفا لا يعني لا ليس فيه المصلحه للشارط يكرهه الشارط لا يعود عليه الشارط بالملام، ولا يرفع امره للقاضي يقول يا حضره القاضي هذا الاجنبي لما نقلت له شرط او خيار الشرط تصرف بما يضرني. يقول له طب ما انا شافعي ونحن نحكم بالشافعيه، والاصح عند الشافعيه انه لا يجب عليه ان يتصرف بما فيه المصلحه. يعني هل الشرط ان يقول انا وكلته او على انه وكيل وليس مالك؟ هو لا يؤلف فقها من عنده، هو يفعل فينزل الفقهاء ما يفعله على ما عليه الاحكام الشرعيه. قال واذا مات الاجنبي انتقل الخيار للشارط، ويجوز شرطه لمحرم في صيد ولكافر في عبد مسلم وإن قلنا إنه تمليك على المعتمد. قال وليس حاضر، الذي يطلب تقديم موعد الدرس أرجو أن أقدمه. حاضر حاضر. نعم لا، هو ليس له ان يملك اخر، لا ينتقل منه الى غيره الا اذا مات. تمليك لايه؟ مش تمليك لان يملك، تمليك بان يجيز او يفسخ، مش تمليك. والا تسلط، والا حصل بقى الاعتراض بتاع الاخوان انه تسلط على وضع يده على هذا مش كده، ده مجرد انه له بملك ان يفسخ او يجيز. نعم خلاص يبقى يتساقط، اذا تعرض تساقط. ثلاثه يعني اكثريه اقروا واحسنوا. يعني بمعنى عفوا السؤال الاول الاولاني ان هم واحد اجاز وواحد فسخ يقدم الفاسخ لانه قال قبل ذلك يقدم الفسخ على المجيز. ايه السؤال الثاني؟ ماشي. الوكيل هو الذي لم يفعل المصلحة؟ الوكيل بقى الشخص الأجنبي. لم يفعل المصلحة؟ لم يفعل المصلحة للأجنبي فهل يلزم هذا؟ طبعا الوكالة لا يشترط فيها العمل بالمصلحة. طيب. أهو يا شيخ حسامة، وليس لوكيل أحدهما شرطه للآخر ولا لأجنبي بغير إذن موكله، وله شرطه لنفسه ولموكله. ثاني، وليس لوكيل أحدهما شرطه للآخر، المتعاقدان مشتر وبائع، والمشتري له وكيل يعني لم يجري العقد بنفسه بل أجراه بوكيله، يبقى العقد تم بين البائع وبين وكيل المشتري. مثال، هذا الوكيل ماذا عليه وماذا يمتنع عليه أن يفعله؟ ماذا له وماذا عليه وماذا يمتنع عليه أن يفعله؟ قال وليس لوكيل يعني يمتنع على هذا الوكيل شرطه للآخر، لا يوافق الوكيل على أن يشترط الخيار للبائع، وكيل المشتري لا يجوز له أن يشترط الخيار للبائع، والعكس خيار البائع لا يصح له أن يشترط الخيار للمشتري، ولا لأجنبي عن الاثنين إلا قال بغير إذن موكله. وما لماذا يفعل؟ قال وله شرطه لنفسه ولموكله. مرة أخرى المثال اللي معانا، العقد يتم بين بائع ووكيل مشتر، وكيل المشتري ليس ممنوع من شيئين، ممنوع أن يشترط للبائع، ممنوع أن يشترط لأجنبي إلا بإذن المشتري اللي هو الوكيل اللي هو الموكل. ماذا يفعل؟ قال يشترطه لنفسه ويشترطه لموكله اللي هو المشتري. مفهوم ولا مرة أخرى؟ العقد تم بين بائع ووكيل مشتر، وكيل المشتري هذا لا يصح له ولا يجوز له أن يشترط خيار الشرط للبائع ولا للأجنبي إلا إذا أذن موكله وهو المشتري. ماذا يفعل؟ ماذا يجوز له؟ يجوز له أن يشترط لنفسه أو لموكله. ولا يصح شرطه للبائع وحده في المصرة، ولا شرطه للمشتري وحده في من يعتق عليه. احنا قلنا أنه يجوز أن نشترط لكلينا، ويجوز أن نشترط لأحدنا، ويجوز أن نشترط لأجنبي. فبيتكلم هنا على صورة لا يجوز فيها أن يشترط لأحد المتعاقدين، للبائع مرة لا يجوز وللمشتري مرة لا يجوز. أما صورة المشتري ولا شرطه يعني لا يجوز شرطه للمشتري وحده في من يعتق عليه، اشترى من يعتق عليه اللي هو أصله أو فرعه، فهل يجوز أن يشترط الخيار للمشتري وحده؟ لا. يبقى يمكن معنى الكلام ممكن أن يشترط لهما أو لأجنبي، لكن لا يجوز أن يشترط المشتري وحده. لماذا؟ لماذا لا يجوز أن نشترط في هذا العقد خيار الشرط للمشتري وحده؟ نعم يا شيخ عمر. إيه؟ لأنه يلزم من ثبوته عدم ثبوته لأنه يلزم من ثبوته عدم ثبوته. هو لو اشترى من يعتق عليه بمجرد الشراء بيعتق، صح؟ فلو شرطنا له الخيار يوم أو يومين وثلاثة، يبقى يلزم من ثبوت هذا الخيار له عدم ثبوته. فاهم ولا مش فاهم؟ نعم، عدم ثبوت العتق. احنا بنقول ايه؟ بنقول بيشتري من يعتق عليه، يشتري شخصا اصلا او فرعا يعتق عليه، يعني يلزم من هذا الشراء العتق. فنفعل الان المناقض، لو شرطنا وابحنا له وحده أن يكون له الخيار كأننا نبيح له ألا يعتق عليه، فيلزم من ثبوت هذا الشرط له وحده عدم ثبوت العتق عليه، لأنه يعتق عليه فورا بمجرد أنت لما بتجعله له وحده. ويجوز أن يثبت الخيار لهما معا، ما فيش مانع، لأن للبائع مدخل يتراجع. لكن لما كان للمشتري وحده والمشتري إذا اشتراه عتق عليه فورا، فإذا أثبتناه كأننا نمنع العتق، والشريعة متشوفة إلى العتق، الشارع يتشوف إلى العتق، فكأننا نناقض أنفسنا، الشريعة تناقض نفسها، تقول له يا مشتري أنت ستشتري من يعتق عليك، وانتبه هذا الشراء يترتب عليه العتق فورا، ثم نقول له أنت مخير بين أن تمضي العقد أو لا تمضيه، بين أن تفسخه أو تمضيه، فكأننا نتناقض، الشريعة متناقضة في هذا. فيمتنع أن نجعل خيار الشرط للمشتري وحده، خلاص يلزم من ثبوته عدم ثبوته، يلزم من ثبوت خيار الشرط للمشتري وحده عدم ثبوت هذا العتق. نعود بقى إلى البائع. قال أيضا ولا يصح جعل خيار الشرط للبائع وحده، يعني يصح للاثنين ويصح للأجنبي، لكن لا يصح البائع وحده. في المصراة، ما هي المصراة؟ تفضل، حد عارف المصراة؟ تفضل يا أستاذ واجي. أنثى الحيوان التي حبس لبنها في ضرعها، يعني ربط ضرعها فتجمع وتحفل ضرعها باللبن لأنها لم تحلب، فظل اللبن يتجمع في ضرعها حتى امتلأ ضرعها. قال ولا يصح شرطه للبائع، شرط الوكيل أحد، شرط الخيار للبائع وحده. لا يصح شرطه، يعني أن يكون الشرط الخيار للبائع وحده من قبل من؟ من قبل الاثنين. ما احنا قلنا خيار الشرط لابد أن يكون من قبل الاثنين، السؤال ملوش معنى. قلنا الفرق للأساس، يعني كل الكلام على الأساس. على فكرة لم نخرج، احنا لازلنا في طريقنا، لم ننحرف. لا يجوز شرطه اللي هو خيار الشرط اللي هو درس اليوم، لم نخرج عنه قبل ذلك، يعني كل اللي فات كان كده. يجوز شرطه لمحرم في صيد اللي هو خيار الشرط، وليس ليوكيل أحدهما شرطه اللي هو خيار الشرط. عدنا إيه، ما احنا لم نخرج أصلا حتى نعود. لا يصح شرطه اللي هو خيار الشرط للبائع وحده في المصراة، المصراة ستأتي إن شاء الله في خيار العيب في الدرس القادم، لأنه من البيع المعيب وله حكم في الشرع، ورد فيه حديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصرات فهو بالخيار إلى 3 أيام، حديث في مسلم. وفي الصحيحين لا تصر الإبل ولا الغنم، لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن اشترى مصرا فهو فمن اشترى مصرات فحلبها ردها وصاعا من تمر، ردها وصاعا من تمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سيأتي هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فالمصراء حصل فيها نوع من الغرر، نوع من الخديعة للمشتري، لأن البائع بدلا من أن يحلب البقرة أو الشاة أو الناقة ربط ضرعها فامتلأ، فجاء المشتري فاغتر به، ظنها أنها مدرارة، أنها تنتج اللبن وتدر اللبن الكثير، في الحقيقة هي ضعيفة ونحيفة ومسكينة، وهذا اللبن ليس وليد يومه بل وليد 10 أيام سابقة لأنها ربطت، ففي نوع من التغرير. فالشريعة الشريفة تجعل للمشتري أن يرد هذه المصراة، ولأنه سيستفيد من هذا اللبن الذي أخذه، لأنه يأخذ اللبن وينظر في الضرع يراه لا يدر لبن إلا بعد 10 أيام أو بعد 3 أيام أو بعد 7 أيام، ليس يوميا كما كان يظن، فلأنه استفاد من اللبن يرد بدله صاعا من تمر، أيا كان بقى اللبن، أيا كان اللبن كثيرا كان أو قليلا. ومدة خياره 3 أيام أو يوم واحد فورا، ده قول في المذهب، وقول آخر في المذهب وهو المعتمد عند الشافعي أنه بعد 3 أيام له الخيار لمدة 3 أيام. ليه يا شافعي؟ قال لأني سأختبرها، هل يا ترى بعد ما ينزل اللبن سيأتي اللبن فورا ولا سيتراكم مع المدة، أحتاج إلى مدة، فأعطيني يا شريعة 3 أيام حتى أختبر ضرع هذه البهيمة أو ضرع هذه الناقة أو الشاة أو إلى آخره. إذن المهلة تكون للمشتري ولا تكون للبائع، البائع خلاص فعل فعلته القبيحة وغر المشتري، والمشتري الآن هو الذي عليه أن يختبر هذه الشاة أو الناقة. فقال ولا صح شرطه، أي خيار الشرط، أي خيار الشرط للبائع وحده في المصرة. عرفت ليه؟ لأنه الآن تحت يد المشتري، ليس للبائع أن يبقيه تحت يده للتعامل معه، كفى ما فعل به. نعم حاضر يا فندم، حاضر سنعيده. لا يصح شرطه، شرط يعني شرط خيار الشرط للبائع وحده، بل يكون للبائع والمشتري المتعاقدين ويكون الأجنبي. أما البائع وحده فهذا يؤدي إلى خلاف المقصود. خيار الشرط معناه إيه؟ خيار الشرط معناه إجازة الفسخ أو الإمضاء في خلال مدة محددة. طيب الآن من الذي يحتاج إلى الإمضاء أو الفسخ؟ الذي غر ولا الذي غر؟ رد علي، الذي غر اللي هو المشتري، أما البائع ده هو غر لا يحتاج إلى الإنفاذ من عدمه، ده هو غر وفعل فعلته. والآن نترك للمشتري قهرا بقى، يعني ده شيء قهري غير خيار الشرط، ده خيار اسمه خيار العيب، سيأتي في الخيار القادم رقم 3. خيار العيب نقول له إن شئت أخذتها وإن شئت رددتها ومعها صاع من طن، خلاص المشتري له أن يأخذها، هو بخيرة الأمرين أو بالاختيار، إما أن يأخذها وإما أن يردها ويدفع للبائع صاعا من تمر في مقابل ما أخذ من لبن. أما البائع لماذا تعطيه الشريعة الخيار؟ خيار ليفعل ماذا؟ ده هو غر المشتري، فلا يكون الخيار للبائع وحده، ما فيش مانع يكون للاثنين أو لأجنبي. المشتري وحده، البائع والمشتري، أنا صح أضاف علي الشيخ محمد، إما يكون للمشتري وحده وإما يكون للاثنين وإما يكون للأجنبي. نعم. في خيار المحبس في مسألة المبيعة إذا كان يعتق على المشتري، يعتق مش يعتق، إذا كان يعتق على المشتري أثبت خيار المحبس للبائع وأسقط في حق المشتري، هذا في مسألة أثبته للمشتري 3 أيام إذا كان خياره مع البائع، فماذا يحمله؟ ده منعه ولا شرطه للمشتري وحده، لأنه لازال البائع، بدم البائع موجود خلاص. ما هو إمتى أسقطه يا شيخ محمد؟ الشيخ محمد بيقول أمس منع المشتري من خيار المجلس إذا كان المشترى يعتق عليه. ده متى يسقط خيار المجلس للمشتري إذا كان يعتق عليه؟ إذا لزم من جهة البائع، إذا لزم من جهة البائع، إذا أسقط البائع حقه في خيار المجلس سقط حق المشتري في خيار المجلس إذا كان المشترى ممن يعتق عليه. لكن إذا كان باقيا، يعني دعنا خلينا في درس أمس يا شيخ محمد، نحن في درس أمس ولم يسقط البائع حقه في خيار المجلس لا يسقط في حقه في خيار المشتري، وده أخذناه في أول الدرس. لو رجعت إلى أول الدرس كمان أمس قال في أول الصفحة، قال ولو في ربوي أو سلم أو استعقب عتقا فيثبت للبائع والمشتري في بيع الأصل أو الفرع. ما دام البائع لم يسقط حقه في خيار المجلس لا زال حق المشتري قائما في خيار المجلس. متى يسقط حق المشتري في خيار المجلس؟ عندما يلزم يلتزم البائع بخيار بإمضاء العقد. فالكلام الحمد لله متسق جدا ولا تناقض. ها هتسأل سؤالا جيدا تفضل. طب لا يصح شرط البائع وحده المصرف؟ لا يصح ايه شرطه للبائع وحده في المصرف؟ طيب لكن يصح للاثنين معا؟ صح. لا فهمك يعني الاثنين معا يعني البائع برضه ايضا صح لو شرط صح. لا نريد ان لا يكون لفعلته هذه التي فعلها لا نريد ان يكون له شرط. لماذا ادخلناه يعني؟ لاننا ابقينا للمشتري شرطا. نعم المشتري البائع لماذا دخل؟ لان المشتري خيارا. لان المشتري خيارا فالبائع معه خيار. متى يكون للمشتري وحده؟ لما يكون خيار العيب. لكن خيار الشرط ما دام قائما للمشتري فيبقى للبائع بالضبط كمن يعتق عليه كمن اشترى من يعتق عليه يبقى للمشتري ما دام باقيا للبائع ويسقط عن المشتري ما دام قد سقط عن البائع. هنا نفس الشيء يسقط عن البائع إذا سقط عن المشتري فإذا باقي للمشتري باقي للبائع. والله ده زيها بالضبط يعني أنا أستغرب من تسليمك لأمر وعدم تسليمك لأمر هو نفسه. يعني إذا كنا ننفي عنه نريد أن نعاقبه على إحنا لا نعاقبه. إحنا نقول له يا مشتري في مدة إبقاء خيار الشرط مش خيار العيب. تاني بقول لك والله خيار العيب شيء وخيار الشرط إذا بقي خيارا للشرط للمشتري فيبقى للبائع معا لأن الصفقة لم تتم أصلا. لكن في خيار المشتري في خيار العيب لا ده الصفقة تمت ويبقى بس الرد بالعيب. الشيخ علي هل في خيار الشرط هل من ممكن لأحد الطرفين أن يلزم نفسه بإنفاذ العقد دون الآخر ولا ماذا؟ يعني يصور كده صور كده يعني ارفع صوتك كده. أحد المتبايعين قال أنا أبقى مدة يومين أفكر. فهل الطرف الآخر أن يقول أنا ألزمت نفسي بإنفاذ البيع إذا أنت وافقت أم له أيضا أن إذا أنت وافقت يعني إيه؟ إذا أنت وافقت على البيع على إنفاذ البيع. مش هو قال أن سأبقى يومين أفكر؟ نعم. أشترط أن أبقى يومين أفكر. نعم. ده واحد. الثاني ماذا فعل؟ هل له أن يقول أنا أنفذت البيع أو ألزمت نفسي بأن ينفذ العقد إذا أنت وافقت بهذه الصفقة؟ ما وافقش ده بيقول عندي يومان للتروي والتأمل. أحد إذا أنت بقى بيقول لي أنا لن أنفذ العقد. أحد المتعاقدين بيقول أنا لن أنفذ العقد لمدة يومين اللي هو ما يسمى بخيار الشرط. فالبائع ماذا الطرف الآخر ماذا قال؟ الطرف الآخر هل من الممكن هل له أن يلزم نفسه بإنفاذ العقد إذا وافق الآخر بعد اليومين؟ نعم. ولا قبل اليومين؟ لا بعد اليومين. إذا جاء المشتري وقال له يعني أنا رضيت بهذا بإنفاذ العقد هل له أن يرجع المشتري أم يجوز له أن يرجع يعني أن يرجع البيع؟ طب ما هو خيار الشرط؟ ما هو خيار الشرط يا علي؟ كيف يتم خيار الشرط؟ خيار الشرط بعد أن يتعاقد المتعاقدان أيوة على البيع أيوة فيشترط يوما أو يومين. يشترط ينفع يشترط واحد فقط؟ هل لو واحد فقط اشترط والآخر لم يوافقه هل يصح هذا الشرط؟ خيار الشرط يصح؟ لا يصح. طب يبقى سؤالك له معنى؟ الشرط يكون لأحدهما دون الآخر. هل يكون الشرط لأحدهما بدون موافقة الآخر ولا لابد من موافقة الآخر؟ لابد من موافقة. طيب أحدهما اشترط يومين يبقى الآخر وافق ولا لم يوافق؟ وافق. جائزا ولا واجبا؟ جوازا. يجوز لو أن يوافق ويجوز لو أن لا يوافق. يجوز لو أن لا يوافق. فإذا لم يوافق حصل الخيار الأول ولا لم يحصل؟ لا لم يحصل. خلاص يبقى سؤالك ما معناه؟ إذا وافق الطرف الآخر على الطرفان وافق على يومين. نعم. خلاص سؤالك بقى وافق على يومين لأن المشتري هو الذي له حق. خلاص جعل يبقى بعبارة مختصرة جعل الخيار للمشتري. نعم. طيب السؤال في فهل اذا فهل البائع ان يلزم نفسه؟ يعني يعني ايه للبائع ان يلزم نفسه؟ يعني اذا اتى المشتري بعد يومين وقال انا قد انفذت البيع. حلو قوي. يبقى الصوره اللي معانا انه ما اشترط الخيار لمده يومين للمشتري. نعم. فاذا اتى المشتري بعد يومين وقال قد انفذت البيع. فجاء المشتري بعد يومين وقال انا انفذت العقد، وافقت على هذا، امضيت هذا العقد. نعم. السؤال، فهل للبائع ان يرجع في هذا البيع ام هو قد الزم نفسه ابتداء؟ كيف وقد وافق ان يكون للمشتري فقط؟ معنى انه يوافق ان يكون للمشتري فقط يعني خلاص هو خرج من الموضوع وجعل الامر بيد المشتري فقط. يبقى ده السؤال يستحق ضرب ولا لا يستحق الضرب؟ ضربا مبرحا. حرام. طيب قال ومتى شرط الخيار لأحد أو متى شرط الخيار لأحد تبعه إيقاع الأثر من فسخ أو إجازة فلا يجوز شرط الخيار لشخص وشرط إيقاع الأثر لغيره. قال لأنه لا معنى لشرط الخيار إلا إيقاع الأثر وإلا فلا فائدة له، وهذا هو المعتمد خلافا لما جرى عليه شيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري ولم يسبقه له أحد، لكن تبعه الشيخ الخطيب وغيره من جواز ذلك حيث قال شيخ الخطيب يعني وسواء شرط إيقاع أثره منهما مفيش واو ها سواء حيث قال سواء شرط إيقاع أثره منهما أو من أحدهما أو من أجنبي شواو بقى حيث قالوا النسخه لو سمحت حيث قالوا اللي هم الشيخ الخطيب وغيره، لكن تبعه الشيخ الخطيب وغيره من جواز ذلك. النسخه القديمه اغلقتها ليه؟ النسخه القديمه دي مغلقه ليه؟ لكن تبعه الشيخ الخطيب وغيره من جواز ذلك حيث قالوا سواء صح النسخة سواء شرط إيقاع أثره منهما أو من أحدهما أو من أجنبي كالعبد المبيع. قال فهذه طريقة ضعيفة. يبقى الكلام اللي في اللي عند الخطيب وعند غيره والذي تبعوا فيه شيخ زكريا الأنصاري كلام ضعيف. إيه هو الكلام؟ يبدأ من قوله سواء إلى قوله المبيع، ده الكلام الضعيف الذي ضعفه الشيخ البيجوري. يقول لم يسبق الشيخ الأنصاري أحد، شيخ زكريا الأنصاري لم يسبقه لي أحد، ولولا صدور هذا الكلام من الشيخ الأنصاري ومن تبعه لم يكن في المذهب خلاف. ده كلام غريب جدا غير موجود قبل الشيخ زكريا الأنصاري. الشيخ زكريا الأنصاري من المتأخرين جدا في المذهب، متأخرين زمنا يعني. ولولا وجود هذا الكلام الذي تبعه فيه الخطيب وغيره ما كان في المذهب خلاف، لأنه لا فرق بين الشرط وبين الأثر. نقرأ الكلام مرة أخرى. ومتى شرط الخيار لأحد، البائع المشتري لاثنان أو لاثنين لأجنبي لأي أحد، تبعه إيقاع الأثر من فسخ أو إجازة، ما فيش فرق بينهما. قال فلا يجوز شرط الخيار لشخص وشرط إيقاع الأثر لغيره. يبقى أشترط الخيار للمشتري وإيقاع الأثر للبائع، خيار لأجنبي ألف وإيقاع الأثر لأجنبي به. كلام غريب جدا. نعم، ولذلك كلام غريب. هو ده بعينه اللي بيستغربه. الشرط شرط الفسخ والجواز، إيقاع الأثر أن يحدث فعلا الجواز أو الفسخ. يعني بيقول الاثنان واحد اللي انت مش فاهمه ده هو نفسه اللي مش فاهم. هو بيقول انا مش فاهم ليه الشيخ زكريا الانصاري عمل كده، ليه الشيخ زكريا الانصاري فرق بينهما، ده لا فرق بينهما، مش عارف، يقول كلام غريب جدا. خلينا نقرا الكلام واسكت وما تتكلمش الا بالاذن. قال ومتى شرط الخيار لأحد تبعه إيقاع الأثر من فسخ أو إجازة، يعني الشرط سيتبع وسينتج النتيجة، فلا يجوز شرط الخيار لشخص وشرط إيقاع الأثر لغيره. قال أنه لا معنى لشرط الخيار إلا إيقاع الأثر، وإلا فلا فائدة له. يعني إذا فرقت وجعلت الشرط لزيد وإيقاع الأثر لعمر، طب ما فائدة زيد، ما فائدة زيد حينئذ إذا جعلت الشرط في يد زيد، شرط الإجازة في يد زيد وشرط إيقاع أثر الإجازة في يد عمر، فما فائدة زيد أصلا؟ قال لأنه لا معنى لشرط الخيار إلا إيقاع الأثر وإلا فلا فائدة له. قال وهذا هو المعتمد خلافا لما جرى عليه شيخ الإسلام ولم يسبقه إليه أحد، لكن تبعه الشيخ الخطيب وغيره من جواز ذلك، حيث قالوا ابدأ في كلامهم سواء شرطا المتعاقدان إيقاع أثره منهما أو من أحدهما أو من أجنبي كالعبد المبيع. مثال يعني للأجنبي، إن أنا وأنت نتعاقد على هذا العبد، أشتري منك هذا العبد ونجعل خيار الشرط لهذا العبد المبيع، هو العبد أجنبي، لا هو عاقد ولا لا هو مشتر ولا بائع، هو خارج عن المتعاقدين، هو السلعة المبيعة، فنجعل له الخيار. والله حينظر هو نفسه في الأمر، كلام معقول. ليه؟ لأنه سينتقل من زيد إلى عمرو، عبد كان تحت يد زيد سينتقل إلى عمرو، فمن رحمتنا به نقول له لك خيار شرط، انظر كده عمرو هل ستتفتح معه، هل ستنسجم معه، هل تستطيع أن تخدمه، تلبي مطالبه، فيجعل له الخيار بين إنفاذ ولا يعود مرة أخرى يفسخ ويعود إلى زيد مرة أخرى. بيقول سواء شرطاه لنفسهما أو لأحدهما أو لأجنبي كالعبد المبيع، نفرق بين الشرط وبين الأثر. فقال الشيخ فهذه طريقة ضعيفة. اتفضل يا سيدي سامي، اسأل أسئلة مش سؤال واحد. ها حضرتك أول حاجة مش يجوز حضرتك يفهم كلام الشيخ الأنصاري ومن الناس بأنه أنه يجيز أن يشرط الشرط الذي شرط له هذا الرجل الذي شرط له، وقلنا أنه يجوز أنه يتصرف حتى في غير مصلحة، أنه شرط لآخر، فشرط له شرط لواحد والثاني الذي شرط له الثاني هو الذي أوقع الأثر، فيفهم أصلا ممكن يفهم. طب مرة أخرى أنا مش فاهم، شرطنا لزيد أجنبي، شرطنا لزيد أجنبي، شرط لعمل ما ينفعش عند الشيخ يفهم كلام الشيخ ما ينفعش عند الجميع، ما ينفعش، ما حدش قال كده حتى نفهم زي يعني تفرق ال ده احنا شرطنا لشخصين، ده بيقول هل يمكن ان نشترط لزيد ونجعل الاثر لعمر؟ احنا احنا احنا الكلام كله بيد البائع والمشتري، البائع والمشتري يشترط لاحدهما او يشترط لكليهما او يشترط لاجنبي متفرد او متعدد. فنقول مثلا انا الشرط لي، انا المشتري وانت البائع، الشرط لي والاثر لك، الشرط لي والأثر لأجنبي، أو نجعل لأجنبيين وأحدهما شرط والآخر الأثر. بيقول هذا كلام غريب جدا. طب الكلام من هو مش هو أجنبي راح اشترط لأجنبي آخر؟ ينفعش. طب نص كلامه وسأل أخوك الشيخ حسام ومنعته أنا، قلت له لا مفيش حد قال كده. نص كلامهم الآن المكتوب اللي هو سواء شرط، هذا هذا كلام يعني أين فيه اللي هو يعني إن فيه في مغايرة بين الشرط وبين الأثر؟ كل الكلام عن الأثر والشرط إيقاع أثر منهما أو من أحدهما، ما فيش هنا في كلام عن إن ده هو نقل، بس ده هو نقل الجزء اللي مش عليا نقل الكلام اللي هو يبين إن هو الراجل لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأثر بس. يا أخي ده هو نقل جزء، ما نقلش كل الكلام، نقل جزء بس ما نقلش كل الكلام. هم اشترى هم قالوا يجوز التفرقة، ما نقلش الكلام ده هنا، نقل فحواه أما النص مفهوش الكلام على كده، لم ينقله، لم ينقل النص على جواز التفرقة بين الأثر والشرط، لكن نقل شيئا آخر، سواء شرط بيعمم يعني، سواء شرطاه لنفسهما أو لأحدهما أو لشخص الأصل هكذا. مش ده كلام اللي احنا عاوزينه، عشان السلال اللي بيه على ان كلامه مش مظبوط، كلام بيكلمه يقول الأثر منهما أو ما قالش مثلا ان هناك، ده بيعمم، بيعمم فيما في مذهبهم، مذهبهم ده في تعميم، بيقول بينقل الجزء اللي بيتكلم على التعميم في كلامه. نعم، ما معنى الأثر لغيره؟ الأثر اللي هو النتيجة، اللي هو إيقاع إنفاذ العقد أو فسخ العقد. الأثر هو النتيجة، استتباع الحكم. الأثر هو النتيجة المترتبة على الحكم. الفسخ يترتب عليه إرجاع العوضين مرة أخرى. الإمضاء معناه إبقاء العوضين مع الشخصين الجديدين. فالأثر هو النتيجة. يعني مثلا أهو، ده فعل الأثر، الألم اللي انت عملته ده هو ده الأثر، هو ده، مفيش فرق بينهم، زي ما انت شايف اهو الاثنين مع بعض، الضربة مع الألم في نفس الوقت. فالشيخ الأنصاري، الشيخ زكريا وأتباعه يريدون أن يفرقوا بين الفعل وبين الأثر، فكلام غريب جدا. يعني كأنهم يريدون أن يجعلوا الفعل عند علي والأثر عند سامح، كلام غريب جدا. الفعل من حضرتك والأثر من نجرب كده، نضرب علي نشوف هل سامح سيتألم ولا لا. تألمت؟ خلاص يبقى كلام الشيخ زكريا غلط. الأثر يعني القرار الآخر. نعم، الأثر يعني القرار، النتيجة، الأثر يعني النتيجة. مثال تألمت؟ نجرب مع الشيخ داغستان. مثلا الشيخ زكريا يقصد أحد المتابعين له شرط، ولكن الشرط أن شخص آخر هو الذي يقوم بالأمر لعدم قدرة أحدهم. يعني إيه؟ يعني كان يكون مثلا أحد المتابعين ليس عنده قدرة في رد البيع، فيقول مثلا رد البيع يعني إيه يا شيخ؟ رد المبيع مثلا، إذا إيش رد المبيع أصلا؟ مثلا عندهاش حاجة اسمها كده، ده المبيع ما تنقلش أصلا، مش هيرد حاجة، ده هو كل واحد في يده العوض، هو لم ينتقل أصلا. طيب حالة مثلا ليس عندها قدرة ده بالمبيع، فشخص آخر هو الذي يوقع الأثر، يعني يأتي المبيع مثلا ملوش دعوة بالعقد ده أصلا، ده ليس له علاقة بالعقد. يعني أنا قلمي معك، هل معنى ذلك أنك تمتلكه؟ أخذه منك في أي وقت؟ ليس له علاقة بالموضوع. نعم، مش مهم. قال في أنواع البيع، يبقى لهما أن يشترط الخيار في أنواع البيع، أي إلا ما يشترط فيه القبض في المجلس كالسلم وبيع الربوي كما مر معنا في أول الدرس، إلى 3 أيام. قال وتدخل الليالي تبعا، النص الحديث الشريف 3 أيام، فنحن نمشي مع النص. وكما عرفت أن شرط الخيار أو خيار الشرط هو خلاف الأصل، الأصل هو نفوذ البيع، نفوذ العقد، والخيار خلاف الشرط، فلأنه خلاف الأصل، الخيار خلاف الأصل، فلأنه خلاف الأصل فنقف مع ظاهر اللفظ، اللفظ للمصطفى صلى الله عليه وسلم إيه؟ 3 أيام. فجاءوا في هذا الموضع، شيء لطيف جدا ودقيق جدا، جاءوا في هذا الموضع وقالوا أن الليالي لا تدخل إلا تبعا، إلا للضرورة. اسمع هذا الكلام البديع، كلام يكتب بماء الذهب حتى تعرف قيمة الفقهاء وتقدر قيمة تعبهم واجتهادهم. قال إلى 3 أيام وتدخل الليالي تبعا، لكن الليلة المتأخرة لا تدخل على ما قال الرملي خلافا لابن حجر. ايه الحكاية دي؟ الحديث بيقول ايه؟ ثلاثة ايام. طيب ثلاثة ايام، فمثلا اجرينا العقد الان، العقد اشترطنا بعده او في اثنائه خيار الشرط، والان الساعة العاشرة والنصف مثلا لمدة يوم واحد، سقفنا الأعلى ثلاثة أيام فاشترطناه يوما واحدا، متى ينتهي الخيار؟ قال ثلاثة أيام كسقف أعلى فاشترطناه يوما، متى ينتهي الخيار؟ هل ينتهي عند المغرب ولا ينتهي عند الفجر ولا ينتهي اليوم التالي الساعة العاشرة والنصف؟ ما رأيك؟ ثالث. صح الشيخ سامح، صح. لماذا لا ينتهي عند المغرب يا شيخ سامح؟ هذا يعتبر يوم، لأن من العاشرة والنصف إلى المغرب ليس يوما، من العاشرة والنصف إلى المغرب ليس يوما. فماذا سيحدث؟ سيحدث أنك سيكون عندك بعض يوم، اليوم يبدأ من الفجر فبعضه ذهب، فلما اشترطته يوما، الشرط اللي معانا اشترطناه يوما وبداية الشرط كانت الساعة العاشرة والنصف، فلو ذهبنا إلى نهاية اليوم وهو المغرب لا يكون قد تم اليوم، لأن بعضه كان قبل الشرط. طيب وهو من المغرب إلى الفجر، لماذا لا يكون إلى الفجر؟ لأن المغرب الفجر ليل وإحنا اشترطناه يوما، فكيف نكمل هذا اليوم؟ نكمله بهذه المساحة، المساحة من عشرة ونصف إلى المغرب، ومن الفجر إلى العاشرة ونصف من اليوم التالي، ودخل ما بينهما تبعا ضرورة، لا نستطيع أن نفصله، لا نستطيع أن نقول هذا محل للشرط، يعني محل الشرط يعني إيه؟ يعني جواز الإمضاء من عدمه، ثم نأتي إلى هذا الجزء من المدة هو فترة الليل ونقول العقد لازم، ثم عاد مرة أخرى غير لازم، هذا مش ممكن، يبقى جزء غير لازم، جزء لازم، جزء غير لازم، يبقى حتى نأخذ بشرط المتشارطين والمتعاقدين اللي هو يوم، فنأخذ هذا ونأخذ هذا فتم اليوم ودخل ما بينهما تبعا ضرورة، لا حيلة لنا إلا هذا، لا اختيار لنا في هذا، لو كنا يعني لا نملك الخيار ما أدخلناه، لكن لا حيلة لنا. ليه؟ لأن لا أستطيع أن نجعل هذه الفترة غير لازمة وهذه الفترة غير لازمة وبينهما فترة لازمة فيها العقد، العقد لا يكون لازما بين غير لازمين، يبقى دخول الليل ضرورة لا قبل لنا بها، بحيث أننا لو بدأنا الشرط في الفجر لمدة يوم متى ينتهي؟ مرة أخرى الصورة الثانية، الصورة الأولى كان الساعة العاشرة والنصف، الصورة الثانية أننا بدأنا العقد، بدأنا الشرط في فجر اليوم مع طلوع الفجر ولمدة يوم واحد فقط، فمتى ينتهي؟ ينتهي المغرب قولا واحدا، لا ينتهي هنا ولا هنا، يعني مدة يوم واحد فقط، لماذا تدخل الليل في الموضوع؟ إلى هذه المدة فقط، وأما الليل فلا، خطأ. ليه؟ أليس اليوم معناه دخل معه الليلة كمان؟ قال لا. ليه؟ لأن هذا قد شرع خلافا للأصل، الأصل هو اللزوم العقد، أذكرك بالبداية أن الأصل هو لزوم العقد حتى يحصل التملك والتصرف، وإنما جاءت الخيارات الثلاثة على خلاف الأصل رفقا بالمتعاقدين، فلما جاء شرعها على خلاف الأصل ضيقت على أضيق الحدود، فلما سمعنا الشارع صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أيام وقفنا مع ظاهر اللفظ هنا بالذات تضييقا لمحل الرخصة، تضييقا لمحل الرخصة، لأنها جاءت على خلاف الأصل. لا يتوسع في الرخص، عباراتهم كده، عبارات العلماء في كل الفنون مش في الفقه فقط، يعني تضييقا لمحل الرخص، وقوفا مع الرخصة، لعدم التوسع في الرخص، إلى آخر ما يقولون رحمهم الله تعالى. إذن لو بدأنا بالفجر، الكلام بقى سنشرح أو سنفهم على بهذه الطريقة كلام الشيخ. إذا بدأنا بالفجر لمدة 3 أيام، يبقى ما معناه؟ يبقى مغرب اليوم الثالث. أحسنتم أيها الطلبة النجباء، مغرب اليوم الثالث. إذا بدأنا في الفجر لمدة 3 أيام يبقى ينتهي الخيار في مغرب اليوم الثالث. ولو في الحقيقة كنا نريد أن نأخذ النهارات فقط، الأيام فقط، من الفجر إلى المغرب، من الفجر إلى المغرب، من الفجر إلى المغرب، وهذا لا يمكن. لابد قهرا علينا أن يدخل الليلة الأولى والليلة الثانية. أما الليلة الثالثة فلا حاجة إليها، الليلة الأولى والليلة الثانية تدخلان قهرا علينا. فلذلك الشيخ قال رحمه الله: وتدخل الليالي تبعا، لكن الليلة المتأخرة لا تدخل، على ما قال الرملي. ده اختيار الرملي، الرملي بيقول الليلة الأخيرة لا تدخل، خلافا لابن حجر. ابن حجر قال لا تدخل. ليه يا ابن حجر؟ قال لي والله هنعمل زي كل اللي في الشرع. لما قال الشارع صلى الله عليه وسلم في مثلا مسح الخف 3 أيام دخلت الليالي معها، فلما بحضرتك بتمسح تبدأ المسح وينتقد الوضوء يبدأ عد الأيام، إن كنت في الحضر يوم واحد، وإن كنت في السفر 3 أيام. في باب المسح على الخفين تدخل الليالي مع الأيام، بحيث يبقى اليوم الواحد معناه 24 ساعة، والثلاث أيام معناها 72 ساعة، لأن الليالي تدخل مع الأيام. المسح على الخفين متى يبدأ المسح؟ متى يبدأ عد مدة اليوم أو الثلاث أيام، يوم في الحضر وثلاث أيام في السفر؟ عند نهاية، حد عارف؟ عند أول مسح. غلط. متى يبدأ المسح على الخفين اللي هو عد اليوم في الحضر وثلاث أيام في السفر؟ من انتهاء أول حدث. صح، من انتهاء أول حدث بعد لبس الخف، من انتهاء أول حدث بعد لبس الخف يبدأ عد يوم 24 ساعة في الحضر أو 3 أيام، يعني بلياليها، يعني 72 ساعة في السفر. فالمعهود في كلام الشارع إذا قال يوما يبقى دخلت معه الليالي. فابن حجر في الهيتمي مشى على هذا، أما الشيخ الرملي فقال لا، قال ده شرع على خلاف الأصل فنقف مع الأيام فقط، وأما الليالي التي دخلت رغما عنه هي الليلة الأولى والليلة الثانية، أما الليلة الأخيرة لا حاجة إليها. فأرجو أن أكون قد أوصلت لكم. نعم. عند الشرط، الشرط متى شرط؟ شرط في أثناء العقد أو بعده وقبل أن ينتهي المجلس. خيار الشرط متى يحصل؟ إما في أثناء العقد وإما بعد العقد، وهما لازال في المجلس، يعني بعد أن تم العقد فعلا وقبل أن يغادر المجلس وقبل أن ينتهي خيار قبل أن يكون لازما، يعني قبل أن يلزم العقد بالتزام أحدهما أو بالتزام الاثنين يعني، وقبل أن يتفارقا اتفق على أن يكون بينهما خيار للشرط لمدة يوم أو يومين أو 3، فممكن يعقب العقد ولا زال في المجلس، ممكن يكون أثناء العقد. فهمت سؤالك؟ نعم. والله أنا لا أصلا أفهم هذا الكلام، مرة أخرى كده كونوا معنا لو سمحت، كونوا معنا حتى نستطيع أن نفهم هذه الصورة. تفضل. المتبايعان في بلدين مختلفين بينهما فرق في التوقيت، مصر وأمريكا، فرق حوالي 7 ساعات. تفضل مثال. مش انت عايز فرق التوقيت؟ ضربنا مثال بأمريكا. ازاي يعني؟ يعني مش عارف ادفع لك 10 جنيهات وتشرح لي كيف يعني؟ كيف؟ ها؟ عصر اليوم الاول بالنسبة لمين؟ بالنسبة للي في مصر ولا في امريكا؟ خلاص يعني الساعة كام؟ لما يكون في مصر الساعة 3 يبقى قبلها بـ7 ساعات في امريكا، لان امريكا بعدنا. خلاص ازاي؟ ازاي وادفع لك نص عمري؟ مش بس 10 جنيه، نص عمري ادفعه لك. خصم التوقيت مختلف. نعم خصم التوقيت مختلف. نعم المده ستكون واحده. اه التوقيت مختلف لازم. صح يعني انت معايا ولا معايا؟ هتدفع له نص عمرك انت كمان؟ انت مش بيقول لك مش فاهم سؤالك. انت فاهم؟ طب حاضر هدفع لك النص الثاني. حاضر بس ادفع له النص الاولاني. نعم فهمني ازاي؟ والله والله ابن حجر، ابن حجر ماله مال الموضوع ده؟ لا ملوش دعوه لا ابن حجر ولا بالرملي في الموضوع اصلا. ازاي بس يا شيخ حسام؟ الله يبارك فيك. ازاي الله يبارك فيك؟ ده موضوع هما الاثنين في ساعه واحده، العقد تم في ساعه واحده، ولكنها متأخرة عند فلان وتقدمها عند فلان، لكنها في ساعة واحدة. يعني على قول ابن حجر؟ يعني أنت قصدك في حد ابن حجر مش في عمومي؟ طيب. يبقى ده حاجة خاصة بابن حجر اللي هو مش عليه المذهب، اللي هو مش عليه مش معتمد. طب إيه سؤالك بقى؟ هنمشي إزاي على ابن حجر؟ يعني أنت كأنك بتسأل ابن حجر، يا ابن حجر لو العقد كده هيبقى ازاي؟ طيب ما ده ضد ابن حجر برضه اللي هو الحمد لله معانا. ايه سؤالك انت؟ او ايه اللي انت فاهمه؟ فاهم مثلا لو واحد مثلا كان عنده توقيت الافطار عند الفجر وانا عندي مثلا الساعه 10، فانا هو يقعد من الفجر لحد المغرب وانا اقعد من الساعه 10 لحد 24 ساعه ثاني يوم. يعني نفس الطريقه في التفكير يعني. في فرق في التوقيت، هنا قعد 24 ساعه وهنا قعد من الفجر للمغرب بس بالنسبه لي. ده لو خير شرط يوم واحد. ايه تاني؟ بحكي عند مش عند ابن حجر، عند القول الاول اللي هو الثاني متطلب يوم. اذا كنا يوم بدون ليله. فالاول اذا جاء اليوم لا بداوا مثل ما قال الاخ من الفجر فينتهي بالمغرب، لكن الاخر اصلا بداوا متاخر فربما يحتاج الى ان يكمل اليوم تدخل فيه ليله طبعا. مش هو بدا مش واحد اهل الطرفين بدا في الفجر يا اخوانا؟ يبقى ينتهي بالمغرب والثاني تبعا له. الفجر حضرتك عند ده هناك ما كانش فجر. حلو قوي. مش هو احد الطرفين من الفجر؟ خلاص متى ينتهي على نص كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ انتهى اليوم. انتهى اليوم يعني المغرب. يوافقه هناك بقى الساعه 6 بالليل، يوافقه الساعه 5 الصبح، يوافقه زي ما يوافقه. كعدد ساعات حضرتك ولا كوقت؟ فيما يقابل المغرب عند احد المتعاقدين يوافقه كما يوافق. طب حضرتك الموضوع خلاف الاصل. نتكلم عن طب مش في موضوع المسح على الخف، هل بيعتبر خلاف اصل؟ طبعا خلاف الاصل، لكنه ليه؟ حلو سؤال في محلي، سؤال جيد. برضه الخف ما خلاف الاصل، لان الاصل هو غسل الرجلين، لكن في الخف ورد في نص في احد الروايات 3 ايام بلياليها، 3 ايام ولياليهن. ده في نص. يعني الاصل طالما يعني يجرى نفس المجرى. ده في نص يا شيخ. طيب ما اجابته اهو. ليه ما يكونش موضوع الرفق؟ قد قلنا رفقا بالمتعاقدين. يعني النبي نص على ليالي وانا اقول له لا يا نبي. لولا تاتي هذه يعني. ما في نص لولا ايه؟ ما جه خلاص. ده جه خلاص، النص موجود. نبدا نفهم العله حضرتك. النص موجود، النبي وقت هنا حاجه وهنا حاجه، عله ايه؟ لا يكون هناك مجال للعله. عله ايه؟ باعتبار العله اللي هي رفقا بالمتعاقدين. هناك رفقا ايضا بالذي يريد ان يمسح لظروفه. طب ما صح، ما الاثنين صح. طيب نطول لهم لا جعلوا يوم. لا في المتعاقدين ما بنرفقش بيهم الى ما لا نهايه. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء 4 ايام قالوا لا العقد باطل. يعني انت كنت طب وليه خليته 3 ايام؟ طب ما تخليه 10، طب ما تخليه شهر. رفقا بالمتعاقدين؟ لا لا، هم قالوا كده لأن الغالب أن يكون ثلاثة أيام كافية في الغالب كده، الغالب الحكمة مش العلة، الحكمة إن الغالب أن يكون ثلاثة أيام كافية في حصول التروي والتأمل المطلوب. أما إلى ما لا نهاية كده يا مولانا لا. اليوم في اللغة عند العرب، ما معنى اللغة اليوم يا عرب؟ يعني من الفجر الى المغرب. مش قال تعالى في سبع ليال وثمانية ايام حسومة؟ ممكن اكيد موضوع التفصيل. سبع ليال وثمانية ايام حسومة، يبقى فرق بين الليالي والايام. تترشح في نظرية تتسمع تتدخل إذا جاء يوم موفق ممكن يفهم منه يوم أو يوم نلاقي، ولكن إذا اجتمعوا عند العرب ما فيش عندهم كده، ليس هذا من هذا الباب. اليوم عند العرب ليس من هذا الباب. لما نسمع حتى وإن يوم عند ربيل نفع من اليوم هنا يوم اليوم اللي هو من الفجر إلى المغرب، والدجال أيضا من الفجر إلى المغرب. لكن تدخل فيها الليلة تبعا ده شيء آخر، لكن كلغة من الفجر إلى المغرب هل تدخل الليلة فيه تبعا؟ ما هو ده اللي خلاه الشيخ ابن حجر يقول إن احنا هنطرد الموضوع هنا، نجعله طردا أيضا ثلاثة أيام بلياليها. ليه؟ لأن المعهود شرعا إن لما الشارع يتكلم على اليوم يدخل فيه الليلة غالبا، ده كلام ابن حجر. يعني خلافا ابن حجر مفهوم إن الليلة الأخير تدخل. طبعا ما في ايه. قال ومحل جواز شرط الثلاثة ايام ونحوها فيما لا يفسد في المدة المشروطة اخذا مما سيذكره الشارح. والحاصل ان الشروط خمسة، عد معي كده. واحد، ذكر المدة، لابد ان نذكر هي يوم ولا يومين ولا ثلاثة، نذكر هذا او نصف يوم او اقل او اكثر بما لا يزيد عن ثلاثة ايام. اثنان، وكونها متصلة بالشرط. يا أيها الذي تقرأ في كتابك، حرام عليك لا تريد الكتاب القديم، ادفعه لغيرك اقرأ فيه مش افتحه. النسخة القديمة، أين النسخة القديمة؟ وكونها متصلة بالإيه؟ ها؟ بالشرط. امسح الواو، احذف الواو. وكونها متصلة بالشرط، وجدت السطر يا أخي؟ طب هات، حرام عليكم والله. لا تترك الكتاب مغلقا ولا تتركه مفتوحا بلا قراءة، وأنت تسمع مني هذا مرات. كونها متصلة بالشرط، أهو أكمل معي لو سمحت. الشرط الثاني أن تكون المدة متصلة بالشرط. يعني متصلة بالشرط؟ يعني نشترط الآن ويعقبها المدة مباشرة، لا يتخللها شيء كما قلنا منذ قليل. اشترطنا يوما، يبقى هذا اليوم فورا بعد الشرط بلا مهلة، ده الشرط الثاني. قال متوالية، ده الشرط الثالث. معلومة، الشرط الرابع. الشرط الخامس، ثلاثة أيام فأقل. يبقى خمسة شروط سنسمعها غدا إن شاء الله مرة أخرى. ذكر المدة، كونها متصلة بالشرط، متوالية، معلومة، ثلاثة أيام فأقل. نعم سيدي. طب شوف شوف مفهوم المخالفة بخلاف شوف مفهوم المخالفة بس انت ما بتقراش الدرس. بخلاف ما لو اطلق ده ده ده مفهوم مخالفة للشرط الاول. الشرط الاول ان تكون ان تذكر المدة ان تكون المدة ايه مذكورة. فلو لم تكن مذكورة بان كانت مطلقة كأن قال بشرط الخيار وسكت يعني هو تعاقد معه واشترط خيارا ولم يذكر مدة لا يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا ساعة ولا اثنين ولا ثلاثة يبقى لم يذكر مدة. الشرط الثاني أن تكون متصلة بالشرط أو بشرط الخيار من الغد مثلا يبقى دي غير متصلة يبقى هيشترطان يوما بدءا من الغد. لا ده يشترط أن يكون فورا بعد الشرط اللي هو الشرط الثاني كونها متصلة بالشرط. فلو كانت من وقت لاحق يبقى فاسد. الشرط الثالث بيقول متواليا مفهوم المخالفة قال أو يوما بعد يوم يبقى مثلا اشترط يومين يوم الآن ويوم راحة ويوم بعد ذلك خطأ لأنهما يومان غير متصل أو غير متصلين. قال أو مدة مجهولة الشرط الرابع اللي هي معلومة. السؤال بتاع الشيخ حسام اللي مش بيذاكر الشرط الرابع بيقول معلومة مفهوم مخالفة إيه أن تكون مدة مجهولة كقوله حتى أشاور حتى أشاور يعني مدة غير معلومة يعني سنأخذ مدة أهو بنشترط مدة أهو متى تنتهي ما سقفها مش عارف حتى أشاور حتى أذهب إلى زيد فأشاوره قد يقابل زيدا بعد دقيقة قد يقابله بعد ساعة قد يقابله بعد يومين يبقى سقف غير محدد يبقى مدة غير معلومة. أما الشرط الأول بتكلم على ذكر المدة وهنا بتكلم على معلومية المدة. الشرط الأخير ثلاثة أيام فأقل يبقى المفهوم المخالفة أن تزيد على هذه الثلاثة أيام. قال أو زادت على ثلاثة أيام كقولهم ثلاثة أيام وثلث أو ثلاثة أيام وثلث يبقى كل هذه شروط فاسدة تفسد خيار الشرط. قال ولو الأخير حضرتك الأخير جنايات العقد إيه الأخير برضو يفسد فقط لا لو زاد على الخيار يبقى بطل العقد زي ما بيقول أيوه. لو زاد على الثلاثة أيام يعني يبقى بطل العقد. كل شوف مجتمع إنه إذا جاء خلافة بعد ما ذكر كل مجتمع إنه إذا جاء خلافة دي شروط تكون باطلة ولا في الأول في الأخير ده يبطل العقد لكن الباقيين قال ولو شرط لأحدهما الخيار يوما أو يومين أو لو شرط لأحدهما الخيار يوما أو يومين وللآخر ثلاثة جاز مفيش مانع اللي هو معنى التفاضل يكون في مفاضلة ما دمنا في سقف الثلاثة أيام لا مانع يبقى للمشتري ثلاثة أيام وللبائع يومان مفيش مانع. المانع يوم له فقط إيه؟ يعني يوما للمشتري والبائع ليس له ولا يومين سيان اليوم يوم للمشتري والبائع ليس له شيء يوم للمشتري ويومين للبائع مفيش مانع. بس كده التوالي متحقق فيها ايه التوالي متحقق فيها التوالي يعني بعد الشرط مباشره ايوه ما كانه مش يوم ثم اليومين التاليين للمشتري لا ده من بدايه الشرط من بدايه الشرط النهارده او من بدايه الشرط من هذه اللحظه لك يوم يا مشتري ولي انا يومان يا بائع. طب والبائع فيها يبقى اليوم اللي بعد العقد يا ابن الحلال الله يهديك الله يهديك يا رب ده انت مهندس. الشرط اهو النهارده الساعه 10:30 انا المشتري من 10:30 لغايه 10:30 غدا نعم النهارده السبت بكره الاحد ده للمشتري والبائع ملوش حاجه ده والمشتري له يومان. لا البائع في الفتره دي الاولى ليس له اي خيار له يومان اهو لا في اليوم الاول ده له يومان، يومان يعني من 10:30 يوم السبت إلى 10:30 يوم الاثنين. لكن مش من 10:30 لحد يبتدي بقى. لا. احنا قلنا مش قلنا متصلة بالشرط، متصلة بالشرط. اسكت. ها؟ طيب الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم. أيوه. أيوه.